لو هذا الكلام ممنوع منع البتة، ممنوع منع البتة. لو قلت قدام اي حد بره ان انا ما عملتش القواعد ولا اللي راجعتها، يبقى معنى كده ان انت قمت بعمل تنفيذي، انت مش مستقل، انت راجل متواضع. روح ده. عندنا في مصر مشكله جامده جدا في الثقافه عامه، التعليم مش عارفين ندخل في هذا الكلام عشان نبقى موجودين زي ما انا بشتغل في هنا من 87 ماشي. حبيت في يوم من الايام اسال الناس يعني ايه وحاسب قانون، الناس عارفه انا بشتغل ايه ولا لا؟ يعني انا راجل شايف نفسي بشتغل شغلانه كويسه وقد الدنيا وبتاع. فقلت اسال مين؟ سالت اخواتي عندي ثلاثه متعلمين ومنهم حد بعض الطرق هكذا. الثلاثة في اثنين ليهم اخ اشتغل حرب قانون مكتب، قالوا 20 سنة 25 سنة. قلت له وانا بشتغل ايه؟ ويا ريت معرفوه يا ريت. فواحدة قالت لي بنت متظبطة يعني كمان بقيت اتبول وسمكة واسعة يعني. دي ده المفهوم بتاعها، فلاحوها اللي عارف ان برضه المفروض انه بيعرف ربنا يعني كويس. ده لاحوها، ده ابوها انت بتظبط كده. فده مفهوم المجتمع القريب لينا المتعلم كويس، ان عنده كيس خاصه ان حد في العيله بيشتغل هذه الشغلانه بقى 20 سنه. فما بالك بقى الشخص العادي جارك بقى او ما يعرفكش او تيجي وحسب قانون مصر محدش يعرف. وما زلنا بنسمع ان انت واخد بتاع حقوق وان انت واخد فلان وان انت واخد فلان، كل الكلام ده. فده مش عيب، هو عيب تعليم. احنا عندنا مستوى جهل متدني، عايزين مزيد من الاحباط عشان بس لا عشان ما تتخيلوش بس ان احنا بعد ما بناخد الجمعيه او بناخد الشهادات ان احنا متعلمين. احنا مستوى التعليم عندنا مأساوي. انا بجيب انا بادئ ثاني من 2004 جبت مسائل بره بيدرسه محاسبه كل سنه ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. محاسبة مادة زيها زي الحساب عندنا، ما هياش مادة جامعة، مادة في السنة. لذلك كل الناس بره في أوروبا في العالم كله بيعرفوا محاسبة، دكتور مهندس ميكانيكي أي حد دخل ثانوي بيعرف محاسبة، بيعرف عن إيه قوام مالية، بيعرف عن إيه أسهم، بيعرف يشتري في البورصة، بيعرف يجيب وفاهم تحليل مالي. كل الكلام ده اللي بيشوفه ده أنا جبت مسألة في أولى ثانوي واديتها لخريج الجامعة. احنا جبنا في المكتب عايز 3000 واحد عدد صحيح حد 73 اديناهم كورس مده اسبوعين وعيناهم. هذا الكورس بنهايته عملت امتحان فجيت سؤال من اولى ثانوي. سؤال من اولى ثانوي خريج جامعه في مصر قالوا خلاصه اوائل في مصر كويس خلاصه 3073 ال 70 في واحد عايز يجيب واحد من 70 ده طبعا حاجه شاذه يعني كده ما بتتعلموش. ده عشان بس اللي فاهمين هو احنا ليه مستوى التعليم الدنيا غير الدنيا دي بقى بايته 100% فين؟ المراجعه. المراجعه هم في عالم تاني خالص واحنا عالم ضرب وتكتب مستندات وتشرب طبق الفاتوره مع ايه؟ امر الشراء باذن التوفيق. اللي احنا جايين نقوله النهارده يا جماعه المراجعه دي اتغيرت، فيها مفاهيم ثانيه خالص، دنيا ثانيه خالص. احنا جايين نقول لكم الدنيا الثانيه دي بس ايه؟ بشكل بسيط هي عباره عن ايه؟ دلوقتي 6:30 ل 5 معلش عشان الموضوع طويل هنيجي 7 الا ربع. قصدي كده بسرعه 7 الا ربع. احنا كنا وقفنا عن تقديم مراجعه الحسابات. احنا يا جماعه لسه ما بدأناش بس نديكوا فكره عامه كده ايه هي المراجعه، لسه ما ابتدناش نشرح. فكل اللي شايفينه ده جاست ده ورقه الكتب هنعرضه هنفهمه هنخلي كده بنشرح ذاكرتنا. احنا المراجعه بتتكلم فمن ضمن المواضيع الهامه اللي عندنا اللي مش هياخدوا امتحان نهائي منها هو تقريبا مراجعه الحسابات. لازم يجي في النهائي سؤال على تقريبا مراجعه الحسابات. انواع تقريبا مراجعه الحسابات برضو هناخد الكلام ده بالتفصيل 4 ساعات محاضره. في نوع تقرير برأي غير متحفظ اللي هو بنسميه تقرير نظيف، تقرير ما فيهوش اي ملاحظات، بنقول ان القوائم الماليه تعبر عن مركز المالي كذا كذا، في رأي معدل. الرأي المعدل عندي حاجتين. يعني ايه رأي معدل؟ يعني انا عندي حاجة انا مش وافق عليها، الرأي المعدل بيتعدل بحاجتين، يا بتخفض تخفض، يا اما حاجة اسمها قيد على النطاق. يعني قيد على النطاق يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك لو رحت النهارده جبت عربية ووديتها تتفحص في مركز صيانة عظيم، وبتاع مركز الصيانة قال لك والله الونش او الشاسيه اللي بيرفع العربية فوق عظمان، مش هقدر اشوف الشاسيه، فهو هيديك تقرير عن العربية كلها فيما عدا ايه؟ ليه؟ عطار. يبقى هنا هو بيقول ايه؟ هل الشاسيه فيه حاجة بايظة؟ هو ما يعرفش ولا انت تعرف، بس هو بيقول لك انا ما اعرفش ما شفتش، ده اسمه قيد على النطاق. قيد على النطاق، انا رحت الشركة رفضوا انه يوريني حاجة معينة، فبقول والله البند ده انا شفته تمام. يبقى التحفظ انا بقول ان دي حاجة غلط. يبقى عندي اول انواع من انواع التقرير معدل تحفظ. تحفظ بقى ده ان في حاجة غلط، والحاجة الغلط دي مهمة لدرجة انها تظهر في التقرير. زي زي مخالفة لأحد المعايير، الشركة بتطبق معايير غلط، الشركة سجلت حاجة من فترة زمنية بتاعتها، الشركة ثبتت حاجة مش توفق للمعيار، ما افصحتش كفاية، فهنا ده تحفظ. كويس. التاني اسمه ايه؟ قيد على النطاق. القيد على النطاق الشركة رفضت انها توريني سواء هي او مش هي. يعني ممكن جدا المحامي رفض يديني رأي في القضايا، انا ما اقدرش اقول القضايا دي الحكم فيها ايه، ما اقدرش اقول محتاجة مخصصات ولا لا، الراجل المحامي بتاع الشركة اللي ادرى مش عايز يقول، فانا مش من حقي او مش من خبرتي ان انا اقدر ادي رأي. فهنا عندي القيد على النطاق، حاجة انا ما اعرفش. طيب التحفظ ده في بند بندين في ثلاثة، لما تيجي تقول ان العربية الشاسيه بايظ وال اسمه ايه لا لا بتاع الفتيس، الفتيس بايظ والموتور مفوت بس العربية كويسة، ينفع؟ لا. يبقى هنا لو التحفظ ده كتر كبر بقى تحفظات بيتحول لايه؟ رأي عكسي. يعني ايه رأي عكسي؟ يعني اقول له القوائم المالية لا تعبر عن المركز المالي. ليه؟ انت عامل حاجات كلها غلط، فبالتالي انا بقول ان الكلام ده لا يعبر عن المركز المالي. حتى لو كان حاجة واحدة بس ما دي بقى ماتيرياليتي، احنا بنقيس حجم التحفظات يمثل قد ايه. ممكن يكون بند واحد بس البند ده 80 90%. زي ايه حضرتك؟ ان انا عندي شركة ام بتبعت لي كومبوننت او مكونات معينة بجمع بيها عربية في مصر، بجمع بيها منتج كاسيت تلفزيون اي حاجة، الشركة ما بتطبقش العكس اللي بينها وبين الشركه، بتطبقه غلط. ده معنى الكلام ده ايه؟ ان كل الحسابات غلط. اللي هنا ده راي عكس، الكلام ده مش صح لان العقل بتاعك ما بيقولش الكلام ده. طيب الشركه رفضت توريني العقل، قطع النطاق. لا ليه؟ لان كل الشركه مبنيه على العقل، يبقى لما قطع النطاق يكبر يمثل بقى كيان كبير في الشركه، يبقى اسمه ايه؟ عدم ابداء راي. ليه؟ انا ما اعرفش، عندي راي في ايه؟ ده الشركه كلها قايمه على العقد ده، والعقد ده انا ما شفتوش. طب انا هشهد على ايه؟ ما التكاليف مرتبطه بالعقد، والايرادات مرتبطه بالعقد، كل حاجه مرتبطه، الاستمراريه بتاعتي مرتبطه بالعقد. يبقى انا في ظل ان انا ما شفتش العقد انا لا استطيع ابدا راي. ليه؟ لان كل الشركه قايمه على ايه؟ على العقد ده. يبقى قطع النطاق لما يكبر يبقى ايه؟ عدم ابداء راي. التحفظات لما تكبر تبقى رأي عكسي. بس ادي كل المراجعه، ادي كل تقرير المراجعه. طيب ما عنديش لا تحفظ ولا قطع نطاق، يبقى ايه؟ تقرير نظيف. تقرير نظيف دي نقطه ان انا عندي حدث هام ما بيأثرش في رأيي، بس انا محتاج اقول للقائم المهني دي حاجه مهمه جوه بس ما بتأثرش في رأيي. حاجه حصلت في الفتره الثانيه يهم مقارن ميزانية أخرى، الشركة دي قررت إنها هتندمج في شركة تانية، هل رأيي بيتأثر في أي شيء؟ هو المالية بتعبر عن مركز المالي وعن ريت النشاط، لكن في حدث ثاني حصل في يناير بعد الشركة، خمس سنوات قرر قرار مهم، محتاج أقول لقارئ الميزانية المستخدم قدامك الشركه دي بعد 6 اشهر هتروح تستثمر او هتنتهي او حاجه مهمه خالص. فهنا رايي نظيف مفيش مشكله. يبقى عندي حاجه هو 5 سنين ادي 1 2 3 4 ايه نظيف. دي بقى تقرير نظيف ده مع فقره اضافيه اللي هو محتاج الفت او يسموها فقره لفت انتباه. محتاج انبه على حاجه مهمه عايز اللي بيقرا ميزانيه او بيستخدمها يروح بص على الحته دي خد بالك كده بس. لكن مازال رايي نظيف. الواحد يقول اصلا تقرير نظيف ممكن يبقى فقره اضافيه بس حاجه سهله. والتحفظ لما يكبر يبقى راي عكسي طلع لفتره لما يكبر يبقى ايه؟ دلوقتي المراجعة دي عبارة عن ايه؟ عندي احداث ترانزاكشن تتم في الشركة، باعوا اشتروا تعاقدوا استلموا صرفوا قبضوا اشتغل، كل الاحداث دي بيحصل فيها عندي احداث بيحصل فيها ايه؟ ترانزاكشن بيسموها قيود يومية او دفات، تمام؟ دورة مستندية بتتحول في الدورة الدفترية اللي هي الاستاذ بيطلع عندي ميزان مراجعة. المراجعة بتشمل ايه؟ بيحصل فيها ايه؟ بنعمل ايه؟ اول حاجة بناخد عشان ابدي رأي على هذه الدورة الدفترية محتاج اعمل ايه؟ هنتكلم في اجراءات المراجعة بالتفصيل عشان افحص لازم اخطط وافهم الريسك هو ايه وبعدين افحص الرقابة وبعدين اعمل فحص مستندي او فحص تحليلي او اي نوع من انواع الفحص. يبقى عندي هنا اجراءات او اختبارات مراجعة. اختبارات المراجعة دي بغرض الحصول على أدلة مراجعة. كل دي معايير، يعني هنا في هنتكلم فيها ايه اختبارات وايه الأدلة. الأدلة دي بطلع منها بإيه؟ بستنتج منها الرأي. بستنتج منها الرأي. يبقى أنا عشان أقول رأيي كان لازم يكون عندي أدلة. تمام؟ طيب الأدلة دي باخدها على منين؟ باخدها من الاختبارات. طب الاختبارات دي متعلقة بإيه؟ متعلقة بحاجة اسمها assertion أو افتراضات أو أهداف المراجعة. كده هنبتدي نتكلم في المراجعة. ماشي؟ من اول دلوقتي هنبتدي نقول ايه هي المراجعة اللي احنا عايزين نشرحها. انا مش عايز حد يمشي النهاردة بكرة بكره باذن الله اللي هو مقتنع وساتسفايد ان هو فاشل، يعني من جواه حاسس ان في اللي احنا قلناه. نعم مراجعه موضوع بسيط، الناس بتنزل كلام، الناس بتقول لك ايه مراجعه دي حاجه صعبه قوي وماده نزله وماده نظري، الكلام ده كله كلام فارغ. هديكم مثال بسيط قوي عشان تفهموا ازاي المراجعه دي ماده من اكبر ما يمكن. كانوا زمان في الكتاب في الفلاحين او في الصعيد اي حته كانوا يحفظوا الولاد القران ازاي؟ يجيبوا الولد يقعد واحد يقعد قصاده يقول ده يقول وراه يقول ده يقول وراه صح لحد ما يحفظ. طب هو عارف هو بيقول ده ليه؟ هو ما يعرفش ليه هنا فتح فتحه وليه ضمه ما يعرفش، بس هو عارف صح بيجاوب صح. ده اللي بيحصل معانا، احنا نروح نحفظ ونجاوب صح، تطلع معاك ورقه سوري ما تقولش حاجه. الورقه الشهاده مش هي القيمه، القيمه ان انت فاهم. مش مهم يا جماعه الورقه اللي عندك، المهم ان انت فاهم انت معاك يعني ايه. في مثال ظريف، يعني لو جبت سوري اي بني ادم او مش بني ادم واديته شهاده، هل هو اتغير؟ هو ما غيرش، اللي اتغير ان هو اتعلم مش انه خد الورقه. مش القصه الورقه اللي حضرتها من الجمعيه، القصه اللي انت تفهمه اهم 100 مره من الورقه. طيب خلينا بقى احنا عايزين نفهم المراجعه دي حاجه تافهه جدا. احنا عندنا الاسلوب دلوقتي بيحفظوا القران ازاي او بيعلموا الناس ازاي؟ بيديله احكام، بيقول له لما تلاقي ضمه اعمل كذا، لما تلاقي فتحه قول كذا، تلاقي تنوين اعمل كذا، صح؟ يعلمها له في 10 ايات يقرا المصحف كله. ده اللي احنا عايزين نفهمه، احنا عندنا تول ادوات هنتعلمها هتعرف تراجع اي شركه. ده اللي احنا هنعمله النهارده وبكره. يعني ايه الكلام ده؟ لما نيجي للمحاسبه احنا رايحين نعمل ايه؟ نراجع حسابات. المحاسبه فيها كام نوع؟ في كام نوع من الحسابات؟ اربعه، الله ينور عليك، اربع حسابات. اربع حسابات، اربع حسابات، التزامات، ايرادات مطلوبات، صح؟ اربع حاجات. هل من الصعب ان اعرف كل بند من دول اراجعه ازاي؟ لا. طب انا لو فهمت اراجع كل بند من دول ازاي؟ هراجع الاصول في شركه صناعيه، هراجعها في شركه تجاريه، هراجعها في بنك، هراجعها في فندق، ما يهمنيش. خلاص. انا فاهم معايا. انا عارف ازاي اراجع الاصول. عارف لما تسال في الاصول انا محتاج اكتب ايه واراجعها ازاي؟ هو ده اللي هناخده، هناخد ازاي تراجع بنود القوى الماليه، وات ايفر الكيان القانوني بتاعها اللي هيعرف. المراجعة موضوع بسيط جدا، انا هعلمك ازاي تراجع كل ده. اي نشاط هنعرف ناخد حالة عملية ونحل. عشان كده احنا مش هنخاف من الحالة العملية. احنا جاهزين، بس لما نفهم. طيب، المراجعة عشان نفهمها يبقى احنا عندنا أربع مراحل. المراجعة كم مرحلة؟ أربع مراحل. وانس إن أنا بتكلم من لحظة إن أنا قررت إن أنا أتعاقد إن أنا راجع المنشأة. قبل التعاقد في اجراءات ثانيه اللي هي تقييم بقى الريسك، اقبل العميل ولا ما اقبلوش، اقبل ولا ما اقبلش، ماشي. هل كل العملاء نقبلها؟ لا، بنقبل العميل اللي ايه سمعته كويسه، نشاطه منتظم، وبعض التقييمات في الريسك. يبقى اول حاجه هنعملها مع العميل اللي انا قبلته حاجه اسمها التخطيط، اللي هي خطه المراجعه. من فضلكم يعني يا ريت نكتب الكلام ده. الرسمه دي هنقعد نكتبها كتير، هنرسمها كتير. نعم؟ شفت انت فاكر ازاي؟ مش حافظ بس فاكر. لا لا الحمد لله. طيب يبقى احنا متفقين عشان نعمل اي خطوه، لو قررنا النهارده احنا كجروب كده نطلع نتعشى في حته. هنعمل ايه؟ قررنا ان الكورس بتاع بكره ناخده في مكان تاني، قررنا ان الويك اند بتاع العيد نقضيه في حته. لازم نخطط، هنقعد فين، هنسافر ازاي، مين اللي هيدفع كويس، يعني 100 حاجه. فالنهارده عشان تقدر تشتغل لابد يكون عندي تخطيط، لابد يكون عندي خطه مراجعه. خطه المراجعه دي بيزك لازم تكون موجوده، ليها عناصر هناخدها. هذه العناصر تطبق في اي كيان. لو انا فاهم العناصر دي اي كيان الشركه هعرف ازاي اوفق العناصر دي عليها. ماشي؟ طيب انا خططت ان انا هراجع الشركه دي. تاني خطوة، تاني مرحلة اسمها مرحلة ايه؟ فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية. مرحلة اثنين. المرحلة الثالثة اسمها اختبارات التحقق. اختبارات التحقق الانجليزي substantive test. المرحلة الرابعة اسمها مرحلة الاتمام اللي هي completion اللي ايه بردي فيها رأي. هل نقدر نربط بين الكلام ده وبين اللي احنا كنا لسه عاملينه قبلها؟ ناخدهم واحدة واحدة كده مع بعض عشان نتفهم الأربع مراحل. لما نيجي نتكلم في المراجعة في مسميات بتتكرر حسب المرحلة اللي هي فيها. زي ايه؟ زي عندنا حاجة اسمها الفحص التحليلي. الفحص التحليلي ده دي عدة أنواع، ثلاث أنواع، بيتعمل في مرحلة التخطيط، وبيتعمل في مرحلة التحقق، وبيتعمل في مرحلة الإتمام. لما يجي واحد يسألني يقول لي قول لي بتستخدموا الفحص التحليلي فين في المراجعة، يبقى لازم اتكلم على ايه؟ على التباين. لكن لو جيت سألني قال لي اتكلم على الفحص التحليلي في مرحلة التخطيط، هبقى جاوب الجزء ده. لو جه قال لي ايه هو الفحص التحليلي، مش هتكلم في الثلاث مراحل، هتكلم المعادلات والنسب ونظري بحسب السؤال. الرقابة، الرقابة موجودة في حاجتين، موجودة هنا وموجودة هنا، هل هم واحد؟ هنشوف مع بعض ايه الفرق بين الاربع مراحل. مهم جدا ان انت وانت بتجاوب في اي وقت في المراجعه وانت بتذاكر في اي ورقه في اي معيار، انك تربط الكلام اللي قدامك ده في اي مرحله من الاربعه. انا بتكلم في اي مرحله في الاربعه، المعيار ده بيخص اي مرحله من الاربع مراحل دول. تعال اول نفهم ايه الفرق بين الاربع مراحل. مرحله التخطيط دي بتتم وانت لسه ما نزلتش الشغل، وانت قاعد في المكتب، وممكن جدا نعمل زياره للشركه ناخد بعض المعلومات عشان نكمل ايه الخطه بتاعتنا. طيب ايه بقى التخطيط ده؟ تفتكروا احنا بنخطط على مستوى الشركه ولا على مستوى بند؟ ايه رايكم؟ يبقى على مستوى الشركه. يبقى مرحله التخطيط اللي بالازرق دي بتتكلم على القوائم الماليه، على القوائم ايه المالية. يبقى لما يجي يقول لي انا عايز اتاكد من وجود رقابه بيسموها entity level control، يعني ايه؟ يعني بتكلم عن الرقابه الداخليه على مستوى الكيان اللي هو في التخطيط. يبقى هنا انا ببص على الرقابه الداخليه اللي على الشركه. هي ايه الرقابه الداخليه اللي على الشركه؟ زي ايه؟ زي ان في هيكل تنظيمي، زي ان في لوائح ماليه، زي في بروسيجر، في دليل مسؤوليات، دليل صلاحيات، سياسات. كل دي انواع من الرقابه الداخليه اللي على مستوى الشركه. دي مخلينا فين هنا؟ طيب يبقى مرحله التخطيط بتتكلم على قوائم ماليه على مستوى الشركه. بطلع من مرحله التخطيط دي بفك القوائم الماليه لحاجه اسمها significant accounts او حسابات هامه، هنتكلم فيها بالتفصيل، ما تقلقوش هنفهم ايه هي الصوره. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما باخد القوائم الماليه بتاعتي ازاي ابدا اراجع؟ هي دي اصعب نقطه. ازاي تبدا؟ تبدا منين؟ ابدا اعمل ايه؟ هو ده اللي احنا عايزين نفهمه. ازاي ابدا اراجع؟ شركه ادتني ميزانيه، شركه ادتني ميزان مراجعه، اعمل ايه؟ شركه جت قالت لي النهارده ايراداتي 100 مليون جنيه. طب اعمل ايه بقى؟ اول خطوه هعملها ايه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض، هنتكلم بالتفصيل النهارده بكره. ازاي يبقى احنا في مرحله التخطيط احنا اول حاجه بنعملها هناخد الكلام بالتفصيل. التخطيط ده احنا بنقيم الرقابه على مستوى الشركه. بناء على الكلام ده، بناء على خمس ست نقط، بنقرر احنا هنراجع ازاي. طيب هنراجع ازاي؟ بنعمل ايه؟ بنفك القوائم الماليه دي لايه؟ لحسابات هامه. يطلعوا بقى 2 يطلعوا 3 يطلعوا 10 زي ما يطلعوا. هم دول اللي هنراجعهم بالخمس ست حسابات دول. كل حساب من دول هام هنعمل فيه ايه؟ هناخده ونروح بيه للمرحله الثانيه والثالثه. ماشي. المرحله الثانيه والثالثه بنسميهم اختبارات المراجعه. يبقى لما يجي نتكلم ما هي اختبارات المراجعه، هي المرحله الثانيه والثالثه. بنعمل اختبارات ليه؟ عشان ناخد منها ايه؟ ادله مراجعه. طب ناخد ادله من الثانيه والثالثه عشان الادله دي اروح فيها اعمل فيها ايه؟ ابدي رأي. هنا ابداء رأي. يبقى المرحلة الثانية والثالثة بيتعاملوا مع ايه؟ مع بند سيجنيفيكانت حساب هام. هنفهمه كويس قوي وحد عليه امثلة كتير جدا في كل المنشآت المختلفة. يبقى احنا في المرحلة اختبارات المراجعة تتم على بند هام فين؟ في القوائم المالية. يبقى انا ما بديش ما بعملش اختبار مراجعة للقوائم، بعمل اختبار مراجعة ليه؟ يبقى يبقى المرحله الثانيه والثالثه بتتعامل مع مفردات قوائم ماليه، ما بتتعاملش مع قوائم ماليه، بتتكلم مع بقى ايه؟ مع بند، صح؟ طيب المرحله الثانيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن فيها نوعين من الاختبارات. فحص تصميم تشغيل تطبيق. هنا بنتكلم على فحص نقطة الرقابة الداخلية اللي هي يا جماعة الشركة القوائم المالية لبنك. يبقى هنا بتكلم على الرقابة الداخلية في الإيرادات، الرقابة الداخلية في المشتريات، الرقابة الداخلية فين؟ في العملاء، في بند. ماشي. هنا بند، هنا الرقابه الداخليه فين؟ في الشركه. مختلفه تماما تماما. واحد ما يفهمش السؤال، هو طالب هنا يكتب له هنا هياخد صفر. واحد طالب الرقابه الداخليه في دوره المبيعات والعملاء يبتدي هو يكلمه في الرقابه الداخليه في التخطيط، مش هيديله درجه، مش ده السؤال. كثير جدا في الامتحانات، ودي مشكله، ان انت بتجاوب اللي انت عايز تكتبه مش اللي انت بتسأل فيه. انت تبقى داخل الامتحان مذاكر التخطيط 100 100، فانت تدخل تدور على اي حاجه عشان تكتب الكلمتين اللي انت عايز تكتبهم. ما بنديش درجه غير على اللي مطلوب السؤال بتاعك، فلازم السؤال تقراه مره واثنين وثلاثه وتجاوب صح. لو كتبت لي كل الكلام، يعني ممكن واحد يكتب الرقاب على فاضل دي، واحد كتب لي دي 4 5 صفحات ويطلع يقول لك مقفل الورقه وياخد صفر، ما هو كلام صح بس مش ده السؤال. انا سالتك سؤال جاوبت سؤال ثاني، اديك درجه ليه؟ ماشي. فمهم جدا انك تبقى فاهم هنتكلم في اي مرحله. طيب ايه موضوع الرقابه الداخليه؟ يعني ايه رقابه اساسا؟ كلمه رقابه يعني ايه رقابه؟ يعني ايه رقابه يا جماعه؟ مجموعه من الرقابه بتهدف اولا واخيرا لحمايه الاسماء. لا، الرقابه عموما في حياتنا نظام الرقابه على النظام الاساسي البشري، لا لا خالص، هذا دي ده خالص نظام تاكد خالص. طب انا عايز سؤال، يعني خلينا في البيت، انت وانت مروح في البيت بتحتاج تعمل كنترول على حاجتك. كلمه رقابه ليه كنترول؟ لو انا مروح النهارده ومفيش حد غير في البيت ولا على الساعه، هبقى خايف الناس تصحى ما لهاش، صح؟ بالظبط. لو اجي دلوقتي رحت اتوضا، هل ينفع اسيب الساعه في ليه؟ في ميت واحد بره. يبقى انت بتحتاج اعمل كنترول لما يكون في ريسك. يبقى عمرك في حياتك في حياتك ما تجاوب على كلمه رقابه الا لما تتكلم على ايه؟ ريسك. كلمة رقابة عشان المفهوم السهل بتاعها، انت لو حاطط للغدا مدام حاطط الاكل الشقه الاكله مفيش دبان، هتغطيك؟ في بلاد ما فيهاش دبان من الاساس، فانا اساسا ما بقاش دبان. فتفتح شباك تقفل شباك ما عندهمش حاجه واخده لك دول ما يعرفوش ان دي حاجه اسمها دبان. ماشي؟ طيب يغطوا الاكل ليه؟ ليه؟ عشان ما عندوش ريسك مش محتاج يغطي. طيب احنا بقى عندنا انواع واشكال دبان ما شاء الله. او وانس ان في دبان يبقى لازم اعمل ايه؟ رقابه. يبقى الرقابه لا توجد الا اذا وجد مخاطر. يبقى كلمه رقابه هي مرتبطه 100% بالمخاطر. ما فيش حاجه اسمها نتكلم عن الرقابه الداخليه. الرقابه الداخليه دي قلنا اساتذه الجامعه اللي علمونا يقول لي ايه هي مواصفات الرقابه الداخليه وهي اساليبها وهي نظرياتها. ده كلام نظري ده اللي هنا في الجمعيه. هنيجي في الجمعيه نقول الكلام النظري الحلو ده ازاي نطبقه في الشركه. ايوه بيتكلم عن الرقابه الداخليه في المراجعه على نظر ايه هي مواصفات الرقابه الداخليه. الرقابه الداخليه اللي بنتكلم عليها لازم تبقى فاهم هي في المرحله الثانيه ليها شكل وفي المرحله الاولى ليها شكل ثاني خالص. هنا دي الرقابه الداخليه على الريسك اللي موجود في البند ده. هنا الرقابه الداخليه على المخاطر اللي على مستوى الشركه. هو الشركه فيها خطر ان ما عندهاش نظام محاسبي متكامل ده في ريسك. انا شركه بتتسجل مانوال ده ريسك. يبقى النظام المحاسبي لو هو كمبيوترايزد وانتجريتد يعني متواصل مع بعض وكله بيسمع ده في حاجه اسمها ماستر فايل. هناخد مثال بكره بالتفاصيل دي. لو عندي رقابه على مستوى الشركه كلها زي موضوع التسعير. انت تتخيل سوبر ماركت زي مترو كارفور اي سوبر ماركت او محلات محل عنده 50 60 محل وتخيل التسعير الرقابه على التسعير ان مفيش واحد يحط سعر غلط يعمله ازاي؟ مانوال. تيجي تشتري في محل يفتح لا خلاص ده كله عن طريق ايه؟ كمبيوتر. طب الكمبيوتر ده مين حط السعر فيه؟ في حاجه اسمها ماستر فايل. على مستوى ايه؟ على مستوى الشركه كلها. يبقى لما اروح اراجع شركه والاقي ان عنده ماستر فايل او عنده فايل محطوط فيه سعر لكل المنتجات على مستوى جميع الفروع في 100 فرع ده كنترول. طب لو نفس الشركه دي وانا لسه بخطط لقيت ان هما بيسعروا مانيوال كل واحد عنده قائمه اسعار بيبص في السعر ويكتب هل اجراءات المراجعه واحده؟ هعرف الكلام ده فين؟ في التخطيط. يبقى انا في التخطيط بتعرف على الريسك اللي موجود على مستوى الشركه عشان احدد انا هراجع ازاي. خلاص حددت انا هراجع ازاي وتفهمت الشركه ببتدي اخد البند بتاعي واروح بقى اشوف الرقابه عليه ازاي. بتراقب بقى على المبيعات ازاي؟ عشان اقول انت بتراقب على المبيعات ازاي اعرفها منين؟ طيب ناخد مثال برضو بقوله من زمان. لو جيت قلت لحضراتكم ان سمعوا قبل كده يا ابني دول لو قلت لحضراتكم انا عندي ثلاث ولاد 200 ولد واحب اقرا الجرايد بالليل الساعه 12 بالليل او 1 بالليل حبيت اشتري بالله ابعت مين بالثلاثه؟ ها؟ انا اساسا عمري في حياتي ما بفكر اكتر من كده. مثال افتراضي تماما. وبفضل ان انا انزل اجيب وانا. طيب نعرف منين؟ قال لك من بناء على ايه؟ واحد قال الولد وبناء عليه قال لي ما حدش ينزل ولد تعرفوا منين؟ لازم تقول لي هو ايه الرزق؟ ناقد بتاع الجرايد ده تحت الشباك عندنا او في عربات العماره مفيش رزق. لأي حد ينزل صح؟ أنت ما تقدرش تتفهم الكنترول غير لما تعرف إيه؟ الخطر. عشان تعرف الخطر محتاج تعمل إيه؟ تعمل حاجة اسمها أندرستاند تفهم. لازم تتفهم البند بتاعك. تتفهمه إزاي؟ حاجة اسمها توصيل. ده إلزامي. إلزامي بموجب المعايير. جميع البنود اللي بنحدد إنها بنود هامة في مرحلة التخطيط يجب ان احنا نوصفها في المرحله الثانيه. يعني ايه نوصفها؟ هنشوف مع بعض تفاصيل. مش بنكتب قصه حياتنا، بنكتب توصيف بيحط لي ست عناصر لازم اتكلم فيها. يبقى انا لازم اوصف الدوره المستديه، لازم احكي لحضراتكم اقول لك انا ساكن فين. اول سؤال ساكن فين؟ والله انا ساكن في مهندسين. كويس، المهندسين عندنا الشارع فيه 11 كافيه بيناموا شغل الصبح، يبقى ما عنديش ريسك ان حد ينزل في الشارع شغال 24 ساعه. تمام؟ يبقى الريسك هنا فين؟ ممكن يكون الراجل بتاع الجرايد ده تحت البيت ولا الناحيه الثانيه؟ الناحيه الثانيه. يبقى الريسك ان حد يعدي يعني تخيل انا ساكن في شارع كامل الدور، يبقى الريسك ان حد يعدي ايه؟ الناحية الثانية لو راجل بتاع جرائد خمس المصير مفيش رسم حد يعدي. إذا اتفقنا إن الولد زي البنت وإن الشارع كل الناس صاحية وإحنا في رمضان مثلا يبقى ما عنديش مشكلة ده أي حد ينزل. هنا النقطة الثانية طب لا ده خد بالك ده بتاع جرائد الناحية الثانية مفيش رسم كتير تعليم الشارع. طب مين ده الكبير فيهم؟ لو قلتش لو قلت وريني طب مين الكبير اللي يقدر يعدي الشارع؟ أنا ما تقدرش تقول خطوة الرقابة أو مين اللي يعملها إلا لما تتفهم الريسك. هتتفهم الريسك منين؟ لما تسمع التوصيل. لاحظ إن أنا ساكن في كومباوند في الصوب. والراجل بتاع الجرايد عن راس الكومباوند، أنت محتاجين حد يعرف السوق. طب هل الراجل بقى لو ده كان بان جهينة ولا كومباوند بعيد وهننزل الساعة 1 بالليل في الصوب ده ولا حد بيبقى فيه ولا محدش يفهم مفيش درجة. ماشي؟ كل الكلام ده حددنا خطواتنا بناء على ايه؟ التفاهم. يبقى احنا مراجعتنا ليه بنقول ازاي المكاتب العالميه في فوتون ما حطولناش كتاب كده دستور ننزل اي شركه نراجعه؟ ليه المراجعه مش ستاندر في كل الشركات؟ يعني شركات متماثله الشركتين بينتجوا مواد غذائيه الشركتين بيعملوا عصير في عصر وانا اتمنى ليه ما نحطش هذا او برنامج انزل راجع مصر عشان ان كل مصنع الدورة المستندية والحسابات بتاعته وطريقة التشغيل قد تختلف من مكان لمكان. مش بس كده ده جوه الشركة الواحدة انا ممكن فرع الشركة اللي في اسوان يشتغل مانيوال والفرع بتاع القاهرة يشتغل كمبيوترايز. الاجراءات المراجعة اللي هنا ما تنفعش هنا. البيئة دي جزء من التقييم. اذا احنا ما نقدرش نحدد هنراجع ازاي غير لما تحدد المخاطر. ما اقدرش اعرف المخاطر غير لما تفهم الدوره المستنديه او الحساب ده ماشي ازاي. الاجراءات بتيجي منين؟ يبقى انا عندي هنا في المرحله دي حاجه اسمها توصيف، بوصف الحسابات الهامه بتاعتي. بعد ما بوصفها ببتدي احدد منها ايه المخاطر اللي موجوده. زي ما انا حكيت قصه كده، انا ساكن في الحته الفلانيه، عندي ولاد سنهم كذا، البنت سنها كذا، الراجل موجود في الحته الفلانيه، محتاج حد يروح الساعه كذا. نقدر من التوصيف ده نقول والله في خطر 1 2 3. بعد ما نقول المخاطر نبتدي نحدد ايه الرقابه اللي ممكن تعمل ايه تمنع هذا الخطر. ايه الرقابه اللي ممكن تمنع هذا الخطر؟ يبقى الرقابه في حد ذاتها ما هياش الرقابة لا ممكن نحفظها ولا ممكن انها تبقى ستاندرد. امال هي ايه؟ دي هي حاجه مرتبطه بالكيان ده في الوقت ده في المنطقه دي. الشركه دي في القاهره بتعمل الاجراء الفلاني في ريسك معين، يبقى ايه الرقابه اللي عليه؟ طب نفس الشركه ما بتعملش اجراء ده في اسكندريه، يبقى ما عنديش مشكله في اسكندريه. يبقى الرقابه مرتبطه بالمخاطر، المخاطر مرتبطه بايه؟ بالاجراءات اللي بتعملها الشركه. يعني ايه بقى كلمه رقابه؟ مش توصيف، انا مش عايز توصيف. كلمه رقابه في حاجه اسمها ادوات رقابه، اداه يقدر يسويها. يعني ايه؟ يعني ايه ادوات رقابه؟ يعني بيجي اقول لك ان انا بطبع الفواتير بارقام مسلسله والبرنامج لا يسمح باستخراج فاتوره مرتين بنفس الرقم. ده اجراء رقابه ولا ده ايه ده؟ ده اداه من ادوات الرقابه. طيب لما اجي اقول لحضرتك ان احنا بنصدر فواتير مانيوال او ان احنا بلاش بنعمل تسويه بنك، عارفين تسويه البنك كلنا؟ بنك ريكونسيليشن التسويه البنكيه. بنطابق ما بين الرصيد اللي وجهه نظر البنك والرصيد الدفتري. عظيم؟ هل ده خطوه رقابه ولا اداه من ادوات الرقابه؟ ليه ده مش خطوه رقابه؟ ليه ما اقولش ان الشركه عندها كنترول كويس على البنوك وعلى النقديه لانها بتعمل تسويات كل شهر لكل الحسابات؟ ليه لا؟ الرقابة هي لازم تعمل حاجة من الاثنين. في نوعين رقابة، في رقابة منع ورقابة كشف. الاثنين يعتبروا رقابة. طيب، في حاجة اسمها أداة رقابة. التسوية البنكية دي هي أداة من أدوات الرقابة. ما لم يوجد شخص ياخد إجراء في البنود اللي اكتشفت غلط يبقى ما عندناش حاجة. يبقى الأداة دي ما استفدناش بيها حاجة. هي الأداة دي أنا بعتمد عليها كمراقب حسابات إمتى؟ لما تكون فعالة. يعني ايه فعالة؟ يعني في شخص بيجي يبص في التسوية ما لقيش مكتوب فيها فروق من ايه من الشهر السابق، ما لقيش فيها مصروفات بنكية لم تسجل بالدفاتر، فوائد لم تسجل. طب كل ده غلط، هو حصر الفرق وكتبه لي بس ما حدش عمل حاجة، هو اعترف بالغلط وطلعه بس. وبعدين حصل خير، شركة بتروح تجرد كل شهر ونتيجة الجرد ايا كان زيادة نقص بتقفله في تكلفة المبيعات. دي خطوة رقابة كويسة عندنا، ايه نتيجتها ولا حاجة؟ فين الكنترول؟ مفيش. هو لازم يعمل ايه؟ لازم يبحث اسباب الفروقات وياخد اجراء، ولو في عجز يقسمه على الرايز، عجز مسموح بيه ولا غير مسموح بيه. هو ده الاجراء الرقابي اللي انا بعتمد عليه. فالرقابة عندنا قسموها لحاجتين، حاجة اسمها تصميم ديزاين، لازم نفحص عشان نقيم الرقابة ونكون نعتمد عليها ولا لا، نقول الشركة فيها رقابة ولا لا. لازم الشركة تكون مصممة الرقابة بصورة سليمة، بحيث هذا الإجراء لو اتنفذ بصورة سليمة هعتمد عليه. طيب متسويق البنك مبدئيا لازم تتعين على مستوى كل البنوك، ما يكونش بيعمل جنيه مصر ما بينش إدراك، ما يكونش بيعمل تسويات كل آخر السنة، ماشي؟ ما لازم ده الديزاين، ده اسمه ايه؟ التصميم. لو تخيلنا الكلام ده في الحياة العملية بتاعتنا، المطار ايه الريسك عندنا اللي فتشوه احنا ايه مطار؟ فتشوه ليه؟ يعني لو عكس جرى بني قلت بقى المطار هيوقفوا؟ كويس؟ هو ما بيفرقش معايا، عايز يشرب حشيش يشرب حشيش، هو بقى مش قصته انت خارج بره مصر انت بره مصر عادي، تمام؟ لكن هو بيفتش على ايه؟ ايه الريسك اللي هو خايف منه؟ خطر ان انت تعمل حاجه جوه، هو بيفتش على سلاح ومتفجرات، صح؟ مش حاطط دوابه ولا بيجيب كابل يفتش حشيش. فبيعمل الكلام ده فين؟ في اللي جاي. يجيبوا حد يشم الشرط والدوره هي مش عايز تفتح يا ابني، عايز تطلع طلع. ماشي؟ ايه الكنترول اللي هو عايزه؟ ايه الريسك اللي عنده؟ الريسك بتاع متفجرات، فبيحط دوابه ويكتشف فيها اي حاجه معاك متفجره او سلاح او غيره. طيب لو لقينا الكلام ده، رحنا عشان نفحص الكلام ده، لقينا ان هو حاطط دوابات كويس، بس هذه الدوابات محطوطه على اماكن معينه لكن في بوابه ما عليهاش، ده عيب ايه؟ ده عيب التصميم ديزاين، ده في مشكله في التصميم اساسا. اول ما بلاقي مشكله في التصميم ما بوجعش دماغي واكمل، ما اروحش بقى افحص التسعة الباقيين شبابيك. انا عندي 10 بوابات، في بوابه ما عليهاش باب، ما عليهاش كشف، ده ما تروحش تفحص التسعة ده خلاص ما يبايظ. هنا مش هعتمد على الرقابه، ليه؟ التصميم في حد ذاته غير سليم، وانت التصميم غير سليم انا مش هعتمد، لان اللي عايز يطلع لكم ليه يدور. فاول ما بنلاقي عيب في التصميم ما بنروحش نوجع دماغنا نفحص الباقي، ما بروحش اشوف التسعه شغالين كويسين. طيب لقيت التصميم سليم، في تسويات بنوك كل شهر، في شخص بيعدها وشخص بيراجعها، وفي واحد بيعتمد الفروقات وبياخدوا اكشن في الكلام ده. بروح انا بقى بعد ما لقيت التصميم جميل كده وسليم، اروح اخد واحده منهم واختبرها فعلا، واتاكد فعلا ان اعيد بطريقه سليمه وناجع كل بند فيها مستنديا، واتاكد ان ايه انه عملوا قيود في الكلام ده. ده اسمه ايه؟ كفاءة التشغيل والتطبيق. ايه الفرق بين كلمة كفاءة تشغيل وتطبيق؟ بيسموها بالانجليزي ديزاين اند ايه؟ امبلمنتيشن، تصميم وتطبيق. سوري هاي دي كلمة ايه التصميم والتطبيق؟ التصميم ان معد بشكل سليم، الديزاين سليم، التطبيق انه بيطبق على كل المخاطر في كل الوقت. كلمة implementation اللي هي تطبيق، ان هذا الكنترول بيطبق على كل المخاطر في كل الوقت. يعني لو البوابات دي بتشتغل من 9 ل 4 وبعد الساعة 4 مفيش تفتيش في الشركة، مفيش كنترول. يبقى لما اجي افحص الرقابة على المخزون، الرقابة على الايرادات، أنا بشوف الخطر اللي موجود ده، الرقابة دي بتمنع هذه المخاطر كل الوقت وكل المخاطر ولا لا؟ ماشي؟ ده اسمه ايه؟ implementation. الديزاين بيتكلم على التصميم، التطبيق مقصود بيه انه يغطي المخاطر في كل الوقت. طيب لقيت ان الكلام ده مصمم بصوره سليمه وبيطبق على كل المخاطر في كل الوقت، بروح افحص كفاءه التشغيل، اختبر بقى عينه واقول له شغال كويس. لما اختبر العينه والاقيها سليمه في الحاله دي اقدر اعتمد على ايه؟ على الرقابه. يبقى انا بقى هنا لما يطلع الكلام ده كله بوزيتيف او كويس بيديني هنا اسمه ايه؟ ادله مراجعه. يبقى اختبارات المراجعه بعملها بغرض الحصول على ادله مراجعه. زي ما قلنا ان المراحل اربعه، اختبارات المراجعه اربع حاجات، اثنين في مرحله التقييم نظم الرقابه الداخليه اللي هي خاصه بالايه؟ بالبند ولا بالشركه؟ بالبند. الله ينور عليك. طيب عندنا نوعين تانيين من الاختبارات اللي اسمهم اختبارات التحقق، اللي هي سبستنتيف تيست. ايه اختبارات التحقق دي؟ نوعين، فحص تحليلي، فحص عندنا نوعين، حاجة اسمها فحص تحليلي، حاجة اسمها ايه؟ فحص مستند. ايه الفحص التحليلي وايه الفحص المستند؟ الفحص التحليلي دورينا عم هنشرحه بياخد حوالي ساعة ساعتين، بيتمثل في ثلاث حاجات، ثلاث أنواع من الاختبارات. هنقولهم عشان ما فيش مجال نكتب فيه. عندنا ثلاث انواع من الفحص التحليلي. اول نوع بيسموه الترند اناليسيس، تحليل الاتجاهات. هو بيبقى زي رسم البيان، بنشوف الاتجاه وقارن بالايه مع السنه اللي فاتت او الاتجاه الكامل. ماشي، ببتدي اقارن. احنا متفقين ان الفحص التحليلي موجود هنا وموجود هنا وموجود فين؟ هنا. هل هو موجود في الثلاث انواع هو يعني انا بقرر؟ لا. ليه؟ على حسب، لان هنا فحص تحليلي على مستوى القوائم الماليه، يبقى لما اجي احلل الاتجاهات هنا انا بتكلم على البند اللي في القوائم الماليه. يعني هنا لما اجي احلل الاتجاهات انا بقارن قائمه الدخل بالسنه اللي فاتت بالسنه اللي قبلها، بقارن رقم المبيعات بالسنه اللي فاتت بالسنه اللي قبلها. طب امال هنا انا بقارن ايه؟ لا ده انا بدخل بقى في البند جوه البند، اخطس بقى في البند، هبتدي احلل المبيعات على مستوى الشهور وقارن على مستوى الشهور على مستوى السيزون على مستوى النشاط على مستوى 100 حاجه. هنبتدي نشوف هنقارن ازاي، تشتغل ازاي. ماشي، هنا انا بدخل جوه تفاصيل البند جوه تحليلاته، هنا بتكلم على مستوى الشركه. هنا كنت بقول انا عايز اعرف هو الريسك فين، هو في تغير فين في القوائم الماليه عشان اخد بالي وانا رايح راجع ايه الحاجه اللي اهتم بيها، ايه الحاجه اللي فيها مشكله، ايه الحاجه اللي ممكن تكون فيها تغير. ده هنا امال هنا اللي بعمل ايه؟ انا بحصل على ادله مراجعه، انا بحصل على ادله مراجعه، انا بروح اعمل فحص تحليلي عشان اخد منه دليل مراجعه. يعني ايه؟ ازاي من فحص التحليل اخد دليل مراجعه؟ ايه؟ رقم 2 ده خاص بالرقابة الداخلية. 3 طيب ايه الفحص التحليلي اللي اخد منه دليل مراجعه؟ ازاي؟ لما اجي اراجع قواعد عندي وديعة، عندي 5 ودايع، وعندي العقود، وعندي سعر الفايدة، ما اقدرش شوية فحص تحليلي شيت اكسل اطلع رقم الفايدة اللي المفروض يكون موجود في الرقم ده؟ صح؟ ما اقدرش اعرف الفايدة المستحقة مع عجز الخروج اول سنة، كل ده اقدر اعمله قبل ما اوصل للتفايدة. ده بيسموه اختبار معقولية. ريزنبل تيست احد انواع الفحص التحليلي، فريزنبل تيست اللي هو اختبار المعقوليه. ان انا وانا رايح ببتدي اقول انا المفروض اشوف في قائمه الدخل فوائد داينه مبلغ كذا، اول ما بلاقي هذا البند في حدود المبلغ بتاعي افرج 5% زياده ناقصه، يبقى انا خدت دليل مراجعه ان البند ده ايه سليم. الفحص التحليلي هو أداة من حصول عليه المراجعة، وأداة مهمة جدا. ليه؟ في حاجات بتتحقق كتير قوي بالفحص التحليلي وما نبصش مثال خالص. زي ايه؟ عندنا شركة الغاز. شركة الغاز عنده محطات على مستوى كل حق امتياز، كل منطقة. فتخيلوا مثلا منطقة نافيزة رمسيس، منطقة وسط البلد دي عنده محطة فيها. المحطه دي اول ما شغلها هو ضخ غاز جوه المواسير جوه المحطه، كويس، ضخ مثلا 5000 لتر مكعب. في اخر الشهر هو عارف المحطه طلعت غاز قد ايه، ضخت غاز في حدود 3000 متر. يبقى لما ياخد الفواتير اللي طلعت ويحول هذه الفواتير يجمع الكميه اللي فيها ويلاقيهم 3000، يبقى الكلام ده كله صح ولا لا؟ يبقى لو قدرنا ناخد معادله كميه من الغاز اللي طلع في ال 12 شهر وقارناه بقرايه المحطه، يبقى كل الفواتير ده في 12 شهر سنة. يبقى انا مش محتاج خالص اروح ابص على ايه؟ على الموضوع. انا شفت فوائد الودايع ولقيتها هي الرقم الموجود في فاميلي الدخل، مش محتاج اروح ابص على اشعار الفايده. انا عندي سحب على المرشوف او عندي كارد وحسبت الفوائد طلعت هي الفوائد الموجوده، مش محتاج ابص. المرتبات، انا عندي في المكتب 700 موظف متقسمين درجات، جيت على بتوع الاتش ار او بيقولوا عاملين قلت له دي الناس اللي مشوا اللي بقى اداهم، قدرت عندي تكلفه مرتبات، قدرت اضيف الناس اللي دخلوا في الشهر بتاعهم واشيل الناس اللي مشوا وازود العلاوه اللي خلوها في شهر 7، فقدرت توصل لتكلفه مرتبات نهايه السنه. ابص في الميزانيه الاقي وهي نفس الرقم. متشكرين. طب امتى اقول متشكرين؟ لما اكون عملت اجراءات رقابه داخليه وتاكدت ان الجماعه بتوع شؤون العاملين كل موظف ليه ملفه وليه عقده وليه اجراءاته وليه تامينات. لما اتاكدت من انه هناك كنترول على الرقابه الداخليه على البند ده، رحت عامل شويه فحص تحليلي وقلت متشكرين، مش محتاج اروح ابص على شيت المرتب بقى وتكلفته، خلاص انا شفت ايه الايه الاجراءات. الفحص التحليلي هو اداه من الحصول على ادله مراجعه للعديد من. معايير المراجعه بتكون اخر حاجه الفحص المفصلي كلنا عارفينه، لو بتفحص البند المفصليه. المعايير بتقول ان مراقب الحسابات او مراجع الحسابات يجب ان يحصل على ادله المراجعه عن طريق اختبارات التحقق، ويمكن ان يحصل على ادله منين؟ من فحص الرقابه. هو ما قالش فحص مستندي، قال اختبارات ايه؟ التحقق. يعني ممكن جدا اعمل رقابه داخليه وفحص تحليلي متشكلين، ممكن ما اعملش رقابه داخليه خالص واعمل ايه؟ فحص تحليلي، ممكن ما اعملش لا فحص تحليلي ولا رقابه داخليه واعمل فحص مستند. طب ايه اللي يحكمني؟ هل ده بالمزاج؟ يعني انا حر اعمل اللي انا عايزه؟ لا، حسب البند. دي حالات يجب نفحص فيها الرقابه. ده بقى كلام للجماعه بتوع النهايه المتوسط، مش عايز ادخل في القصه دي. في حالات معينه، ثلاث حالات لازم تفحص رقابه. امتى؟ لما تلاقي فرود، غش واحتيال. اذا انا اتكلمت في الاول قلت ان عندي حاجه اسمها فرود او غش واحتيال، عندي حاجه اسمها خطا. لما يكون عندي اخطاء عادي جدا ممكن ما اعتمدش على الرقابه. اول ما الاقي غش واحتيال لازم ملزم اني اروح اعمل ايه؟ افحص التصميم بتاع الرقابه. ليه؟ اصل ممكن يكون مفيش احتمال، ممكن ان الرقابه مش كافيه، فبالتالي في نصب وفي كل حاجه، هنا ما اقدرش اشتغل. فحص تحليل ملوش قيمه، فحص مستند. يبقى اول ما بلاقي فرد دي حاله من الحالات اللي ايه؟ لازم افحص فيها الرقابه. ايه تاني؟ ان انا لما قيمت الريسك، المخاطر في الحسابات الهامه دي كان خطر عالي. عندنا ثلاث درجات من الريسك، حاجه اسمها لو مودريت وهاي، او منخفض متوسط عالي. اول ما يكون عندي مخاطر عاليه في الحساب او في البند بتاعي لازم اروح افحص ايه؟ الكنترول اللي عليه. ايه المخاطر العاليه؟ ايه اللي يخلي البند مخاطره عاليه؟ البنخره دي، البند هنا بتكلم على بند، كل اختباطه مراجعه متعلقه بالبنود. هنا ممكن يخليني اعتذر عن الشركه. هنا انا ممكن اقول انا مش هراجع الشركه دي، ممكن ما تشتغلش ولا يعني انا رحت شركه ما فيهاش نظم ولا فيها نظام حسابات ولا فيها اكتمال ولا فوائد. طب ما انا يعني هراجع ليه؟ ولا في الاخر مش هقدر ادي رايي يعني. ماشي. يبقى في ثلاث حاجات هنا لازم افحص رقابه. اهم حاجه من الاثنين دول ان انا عندي خطر عالي او عندي غش واحتيال او فرود، ان انا لا استطيع الحصول على ادله كافيه. منين؟ من التحقق. وهم نوعين من الاختبارات. لو ما قدرتش اخد ادله عشان ادي رايي من التحقق هعمل ايه؟ هجيب الباقي منين؟ يبقى لازم اروح افحص ايه؟ طب ايه الامثله؟ لما بيكون المجتمع مفرداته كبيرة جدا والفحص المستند مش هجيب نتيجة، والفحص التحليلي قد يكون احد الادوات، محتاج لازم ارجع افحص ايه؟ الرقابة. الفنادق، فندق، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أنا في مرحلة التخطيط هذه المراحل متوالية وليس متوازية، يعني لازم أخلص واحد أروح اثنين، أخلص اثنين أروح ثلاثة. أنا الإلزامي عليا في اثنين إن أنا أوصف، بس ده الإلزامي بس. وإلزامي عليا اثنين دي أنا أوصف، التوصيف مش شامل الاثنين دول، أوصف الدورة المشاهدية بس. ممكن افحص الرقابه ولا مش هعتمد على الرقابه. طب خلاص انا لا، لو انا قررت ان انا اعتمد عليه، لو انا قررت ان انا مش هعتمد عليه وهشتغل مستند وهشتغل تحليلي، ممكن مش هعتمد على الرقابه. انا شايف ان الشركه صغيره والكنترول ما يهمنيش، اقدر ان انا اغطيها مستند في الحاله دي وافحص الرقابه. انا ملزم بالاثنين دي، ولا في ثلاث حالات ملزم اني اعمل اثنين في ثلاث حالات. ان انا ما اقدرش اخد ادله كافيه من ثلاثه فلازم افحص اثنين. لو اقدر اخد ادله كافيه من هنا مش هعرف، خلاص مش هفحص رقابه. كويس. ان انا عندي غش واحتيال لازم اروح اشوف الرقابه بتاعتي. ان انا عندي مخاطر عاليه في البند ده فلازم اروح اشوف الكنترول عليه. ايه المخاطر العاليه؟ في حسابات معقده زي حسابات الاكتواري ومعشات التقاعد، في حاجات كده مكلكعه، لازم مكلكعه. لازم نروح نشوف الكنترول بيجيبوا الكلام ده منين ومين بيحط الافتراضات. الحاجات في معظم الحاجات اللي فيها تقديرات كبيره معقده محتاجه ان احنا نشوف ايه الكنترول على هذا الكلام. معلش حضرتك، احنا لما جينا عندنا في المرحله الثانيه فحص التطبيق ده في حاله ان انا هعتمد، انا قررت هنا ان انا هعتمد على الرقابه تمام، او هاخد ادله من الرقابه تمام، وعملت تقييم ليها وخلاص خدت قرار ان انا هعتمد عليها. هنا في المجتمع اللي هو فيه حجم كبير من المستندات، خدت عينه ونفذت عليها الاجراءات الحسابيه والرقابيه اللي انا اعتمدت عليها واختبرتها، كده العينه بتاعتي سليمه. فين السؤال بقى؟ لا السؤال حضرتك، انا مش هاخد عينه لو المحكم المجتمع سليم، لو المحكم المستندات كبير مش هقدر اخد عينه. مش هقدر هنا ايه؟ مش هقدر اخد عينه الا لما يكون عندي ادله ان في نقابه جيده. لكن لما اخد عينه فاتوره ب 20 جنيه من مجتمع حجمه 250 مليون فاتوره لا تعبر عن حاجه. ما هو الغاز كله كده، الغاز الشريحه المنزليه هتلاقيها كلها كده، هتلاقيها كلها في الافرج بتاع 50 جنيه. لما نيجي في الفنادق، الفنادق الاوتيل في 1000 اوضه، 1000 اوضه متوسط يبقى 1500 نزيل. تخيل لو احنا عندنا بقى سياحه زي الفل كده والاشغال 100% في اليوم الواحد، ال 1500 نزيل دول بينزلوا يفطروا بيتغدوا، واحد يقعد في الكافيتيريا، واحد يشرب شاي، واحد يدخل الجيم، خدمات مختلفه بياخدوها. ال 1500 بني ادم اتضرب لهم في اليوم حوالي 5000 فاتوره. 5000 فاتوره في 365 يوم بنتكلم في كام بقى؟ بكام مليون؟ كل فاتوره بكام؟ ب 100 ب 50 ب 20 ب 200 ب 500. متخيل بقى الفندق في الاخر كام؟ 40 50 مليون، والمفردات بتتكلم في 50 و100 و200 و300. ايه العينه من دول اللي خليك تراجع ال 50 مليون؟ يبقى لازم اروح اشوف ايه؟ الكنترول. الكنترول ده لو كويس هبص عليه. لا هتبص برضه، هبص بس ممكن ما ابصش، يعني دي اوبشن بتاعي انا اخد الادله منين؟ لكن هنا لازم ابص على الكنترول. ما ينفعش اروح اخد عينه واقول ايه هي تمثل المجتمع. يعني ما ينفعش النهارده اخد رايكم واطلع اقول والله الشعب المصري بيقول. مين قال انكم تمثلوا الشعب المصري؟ ما ينفعش اقول والله ايه المحاسبين في مصر، مين برضه قال انكم تمثلوا المحاسبين؟ يعني ايه المجتمع اللي احنا قاعدين فيه ده يمثل ايه؟ ولا حاجه. ليه احنا حكومتين؟ هل احنا مجتمع نقدر نقيس عليه حاجه اكبر؟ لا، احنا لازم نفهم يعني ايه كلمه مجتمع عشان نفهم يعني ايه عينه. هي العينه مش ان ناخد كم مستند، العينه اني احدد المجتمع صح، بقول والله ان العينه دي تمثل المجتمع ده. حد فاهم حاجه؟ ايوه انا شفت كده ده. انا لو جيت رحت مثلا فندق وعملت تقييم بس هم يعني واحد واحد فقط، الناس قالوا لنا ان الشركه يعني حته العملاء وجدت عندي مشكله تمام. انا بتجيلي فاتوره الهيئه مصاريف الصلاه بتبع فاتوره الاوتيل، عظيم. الاوتيل عنده 20 خط، لما الاوتيل يجمع ال 20 خط وهو بيقسمهم دي مكالمات محليه ودي مكالمات دوليه، وانت عارف ان هو بياخد في الدولي 100% في السعر وبياخد في المحلي 50%، وتضرب التكلفه في النسب الزياده يديك قيمه الايرادات. طب ليه الشركه مصاريف الصلاه بتخلي اكثر ما هو حصل؟ هنا دي فحص تحليلي ممكن يجيب لك الرقم بسهوله، مش محتاج تبص مستند، ابص مستند في ايه؟ لا ابص كل يوم كل واحد يتكلم تليفون قد ايه؟ قصه مش هتجيب لي حاجه، لكن اقدر من طريق حساب يعني حاجات كتير قوي عن طريق فحص تحليلي لما تقدر تفهم ايه؟ نراجع ازاي؟ هديكم مثال لو انتم حابين بس ده يعني تجيب شويه. طب احنا بنتكلم على الفحص كلنا فاكرين كروت ال بزنس، لا كروت المنزلية اللي قلت بعد الموبايل كارت المنزلية. تعال قول لي راجع ازاي كارت المنزلية ده هدف ب 10 جنيه و 50 جنيه و 100 جنيه صح؟ هذا بنروح نشتري يدفع فيه فلوس. اتفاقات الولاء وقعت اتفاقات الولاء. هل الايراد تتحقق في تشغيل الكاس؟ ليه؟ ليه لا؟ انت خدت المنتج ودفعت فلوس. كل الناس خدت اتفاقات امبارح؟ لا امبارح كان محظوظ. المعيار بتاع الايراد بيقول ان انا عندي حاجتين، بيع منتج واداء خدمه. بيع منتج او بيع سلعه بيتم الايراد لما اسلم. هل الكارت ده بيع منتج؟ لا، خدمه. ان هو بيع حق خدمه. الخدمه تثبت ايرادها امتى؟ لما تحصل. يبقى الايراد ما بيتحققش لما اشتري الكارت، لان انا ما نفذتش الخدمه. الايراد اتحقق مع ايه؟ مع كل مكالمة. هقول لك ثواني بس. الايراد هنا بيتحقق يا جماعه الايراد لو سمحتوا. الايراد بيتحقق عن طريق كل كارت ليه تاريخ صلاحيه. فالايراد بيتحقق مع كل مكالمه، وبيتحقق بالرصيد الموجود في تاريخ انتهاء الصلاحيه. هتقول لي الكارت ضاع في تاريخ انتهاء الصلاحيه، الايراد بتاعه ينزل. طيب حضرتك كمراجع حسابات قول لي ازاي تتحقق من صحه الايرادات اللي متحققه عن طريق انتهاء الصلاحيه. تراجعها ازاي؟ ايه اجراءات المراجعه؟ ده ممكن يجيب سؤال في الامتحان النهائي ده. يقول لك قول لي اجراءات المراجعه على اختبار قروش في فتره انتهاء الصلاحيه. ازاي؟ ايه الفحص التحليلي؟ خد بالك بس، تاريخ انتهاء الصلاحيه ده بيبدا من امتى؟ بيبدا من اول مكالمه. يعني لما تبيع 100,000 كارت، كل كارت ليه تاريخ صلاحيه مختلف عن الثاني. هو بيبدا بعدين، مش بس كده، ده الكارت ب 10 جنيه صلاحيه شهر، ابو 50 3 اشهر، ابو 100 6. وكل واحد من دول من تاريخ اول مكالمه. قول لي بقى تراجع ازاي؟ تيجي تشيك كده بتلاقي اخر سنه انت دي ايرادات ودي ايرادات تاريخ الايه؟ الاكسبار دي جبته من ايدك من السيستم. طب انت تراجع الكلام ده ازاي؟ هنا ما نقدرش نعرف نراجع ازاي غير لما نتفهم التوصيل. لازم اقول له فهمني بقى انت بتصدر الكلام ده ازاي، وانت كشركه بتراقب عليه ازاي. مين قال لك يا شركه ان الراجل بتاع الاي تي ده بتاع الكمبيوتر ما بيطلعوش 100 كارت تحسب؟ وده ريسك موجود. بالظبط هنبتدي. ايوه وانا ما اجيب اختبر السيستم برضه لازم تبقى فاهمه ان احنا بنجيب ناس بتوع كمبيوتر بتاع الكمبيوتر ده راجل شغلته كمبيوتر. لازم انا اقول له انا عايز ايه. لازم اروح حاجه فاهمه. فرحنا قعدنا قلت له فهمني انت بتراقب على الكلام ده ازاي؟ قال لي انا بصدر حاجه اسمها باتش فايل. يعني باجي اطلع مليون كارت بحط على السيستم كده فايل فيه ارقام مليون كارت. المليون كارت دول السيستم بيقرا كل واحد اشتغل امتى، بينزل الجراف بتاعه، وفي نفس الوقت من تاريخ اول مكالمه السيستم بيحسب فترة صلاحيه حتى ثانيه. كلام كويس قوي. نبتدي نروح. طب ايه الكنترول على الكلام ده؟ يبقى الراجل بتاع الكمبيوتر يدخل يتاكد لي ان اللي موجود على السيستم هي الحاجات اللي الشركه كانت بتبص لهم دخلها. وبعدين يبقى الراجل ده يطلع لي الكروت المفتوحه على السيستم تاريخ الصلاحيه بتاعها كده. وبعدين ناخد عينه احنا من الكروت هم ما يعرفوش، اروح اشتري في الشارع واتكلم بيها واخلي الراجل بتاع الاي تي يوجب لي الفاتوره اللي انا كلمت دولي ومحلي ومصري اللي هي 90 صح. كل الكلام ده في فحص مختلف بس بعد ما شفت ايه؟ الكنترول. هنا ما هنا بقى ما ينفعش فحص مستند، مفيش مستند يتفحص. ليس هناك مستند يتفحص. ولا فحص تحليلي. في نظم تتفحص. لا في فحص تحليلي. بس بعد القرار. بعد القرار 100%. دائما الفحص التحليلي بيحتاج ان يتاكد ان في قوه داخليه. عشان اقدر اعتمد على الارقام دي انا هعتمد منين على البيانات اللي طالعه؟ الا اذا كان في كنترول. ماشي؟ فانا عايز اوصل بس معاكم ايه؟ المراجعه مش انا هقدر بالتاكد. المراجعه دي في حاجات لازم تبقى فاهم يعني ايه كنترول، يعني ايه قوه داخليه، ولازم تتفهم السيستم عشان تقدر تقول انا ايه الكنترول اللي انا عايزه. ماشي؟ يعني ممكن نبذل فيها. انا بس سؤال اهو دلوقتي. بتقول ما هي الطبقه على الصلاه مثلا الشكر مثلا الصلاه يعني كبنود مثلا على تعرض تفاوض مره فاكر ان الكلام سهل لكن الكتابه يعني مثلا تعرض كانت خمس دقائق الموضوع ككتابه بقى يعني خطواتها ايه كده مره عشان حضرتك قلت التوصيف وتفاهم يعني الكتابه مثلا واحد اثنين انا هستاذنك في حاجه اتفضل اكتب السؤال بكره اخر النهار لو ما كنتش جاوبته ما كانش انت فاهم الاجابه سالوني بقى انا عمال افتكر كنت حاجه عايز اقولها اللي انت هي دي يبقى الفحص التحليلي عندنا ثلاث حاجات اول حاجه تحليل الاتجاهات ولازم نفهم احنا في مرحله تحليل الاتجاهات هنا على مستوى البنوك الشركه هنا على مستوى ايه تفاصيل البنوك ماشي تاني حاجه النسب والمؤشرات الماليه لا طب انا معقوله حاجه بقى تحليلي تاني نوع تحليلي هو النسب والمؤشرات الماليه طبعا النسب والمؤشرات الماليه عشان يكون في الصوره اللي موجود في جدول الجامعه دلوقتي هو نفس اللي انا كنت حاطه انا خليل اربعه هو اللي كنت بدرسه سنه هذا لا يمت بصله لما هو موجود في حاله دلوقتي احنا في مصر ولجنا من سنه 80 او 90 على اساس 16 نسبه هم غالبيهم في كتب الجامعه حتى غالبيهم لو عايز تفصيل هذا الموضوع هيروح يقرا ايه اي كتاب مش عارف مش تقليلا للشك ولكن بنقول ان هناك عالم تاني فحص تحليل ونسب مالي حاجات فوق الخيال بس لابد ان لا هو ده دلوقتي بيعتبروه يعني اللي هو لا بيستحوا عليه بتعمل ده عشان تبتدي بالفحص لكن دلوقتي عاملين فحص تحليلي نسب ماليه مرتبطه بالصناعات وبقى في حاجه اسمها كومبينيشن يعني ايه؟ يعني نسبه التداول دي لما تاخدها مع نسبه العمر مع نسبه معدل الثورات رقم ثلاثة فحص في الصناعه الفلانيه تبقى الستاندرد بتاعها كذا. يعني هم طالبين ابتدوا بالظبط ابتدوا يكتشفوا حاجات كتير واكثر طبعا الفحص التحليلي برضه عشان تكون في الصوره البيك فور او المكاتب الكبيره عامله برامج بتدخل فيه مجال المراجعه او بتدخل الميزانيه حاول تدخل مقابل تقويم النتائج هو اوتوماتيك يقوم مطلع لك 30 40 جزء حاسبهم لك وراسمنا في الجراف بتاعهم ويقول طيب النسبه دي لو عدت كذا لو وطت لو مؤشراتها كذا ولو في صناعه معينه يقول لك نسبه الصناعه دي كذا فانت بتبدا تحلل النتائج اللي هي التوريدي دوس على الظروف الصور بتحسب احنا هنا بقى بنظن ان احنا ظلمه ان احنا نحسب وبعد ما بنحسب يبقى نعدنا ولا نعملش حاجه لا بنعملش حاجه ما هو الفحص التحليلي بقى وكده اللي انت بتحسبه ويطلع بالشكل وتحط في الملف اللي بتمشي بس انت يعني الناس بتظن ان احنا دورنا ان احنا بس لا انت دورك انك تحلل الفروقات او تعلق بالظبط دايما في الامتحانات اهم حاجه في السؤال اول كلمه في السؤال اول كلمه هو طالب ايه يقول لك اشرح يقول لك اذكر يقول لك علق هو طالب ايه ركز قوي على دي عشان كتير قوي هو بيبقى طالب تعليق الناس تقعد تحل هو مش طالب انك تكتب النسب هو طالب انك تحسبه هو طالب انك تحلل تعلق لو واحد طلع نسبتين ثلاثه وعلق عليهم كويس وقال ان الشركه دي فيها خلل في السيوله عشان 1 2 3 جاب فور ورد واحد تاني راح كاتب ال 16 نسبه وحسبهم ما علقش هو مش طالب النسبه هو طالب ايه؟ التحليل هو فعلا مشخص معاه حسب اللي هو كده حسب البيانات المتاحه عندك في الامتحان فمهم جدا التركيز في السؤال عشان انا بقول لك ناس كتير جدا في المراجعه يجوا يشتكوا يقول لك انا مقفل الكراسه لا نجاوب صح فبعمل ايه؟ عندنا في المكتب وفي جوه في المكتب ايه؟ اثنين بس تبص تقول له ايه طب خد جاوب السؤال ده وراجع غلط تلاقيه مجاوب موضوع تاني خالص هو كاتبه صح بس مش هو السؤال، هو غير السؤال. السؤال ده انا بتسأله هو ايه مذاكر مين؟ مذاكر مين؟ مع احترامي الشديد للناس انا ما اقدرش اقارن دوري وبعدين اي حد انا هقول رايي فيه الكلام بيوصل. وانا عملت فيا مقلب قبل كده انا خالص كنت بدي المحاضره دي جامعه القاهره وواحد جاب لي مذكره كده قال لي ايه رايك في الكلام؟ فبصيت فيه قلت له الكلام ده كان بيوصل ليه؟ الكلام ده كان بيوصل من 5 سنين بلغه اساسا. راح خد الدكتور اللي كاتب الكلام ده راح قال لي انا جاي واحد محاسب حسن بيقول لي ده كلام فارغ واتلغى من 5 سنين. تاني محاضره لقينا الدكتور بيدور عليا بيقول لي فلان بيدور عليا. يعني انا اللي اقدر اعمله لك حضرتك لما تجيب لي كتاب ابص فيه اتنين وهقول لك تذاكر منه ولا لا. بس ده غير ده ما بقولش انا معلش يعني انا احترامي لكل الزملاء في كتب فعلا لو ذاكرت منها حضرتك لا لان يعني انا شفت كتب ناس كاتبه كلام يعني محتاجين ولا حول ذاكر كتاب الجمعيه ذاكر كتاب الجمعيه يعني سيدي ذاكروا ايه؟ ذاكروا مع حل حالات عملية. نبتدي نشوف أسباب هذا الانحراف وناخد أدلة مراجعة. السؤال ده مهم يا جماعة، لازم في الحالة دي حضرتك تاخد أدلة مراجعة تغطي هذه الأسباب. يعني هنعرف صحيح ده عشان نعرف المخاطر فين. لازم ناخد حاجه تغطي هذه الاسباب ولو ما وصلناش نروح نفحص الدرجه. انا في الاخر ما تنيش لو ما قدرتش احصل على عديله مراجعه هعمل ايه؟ حسب الحجم قد ايه؟ احنا اتفقنا التحفظ ما بيأديش امتناع عن الرد، التحفظ بيأدي رأي عكسي. القدع على النطاق هو اللي يديني ايه؟ امتناع عن الرد. طب ثانية واحدة، أهم حاجة في التحفظ اللي أنا عمال أقول ده كله، إحنا دلوقتي فهمتوا المراحل بتاعت المراجعة، صح؟ طيب إحنا بنتحفظ على إيه؟ لما أديك مثال وأجي أقول لك إيه؟ مكتوب في الشركة في التقرير مراجعة حسابات كده. لن تقوم الشركة بجد المرضوط صح؟ ايه رأيك؟ تحفظ او مش تحفظ؟ تحفظ المرضوط ده اللي مهم جدا عندي من ذلك لن تقوم الشركة بجد المرضوط ايه؟ ايه رأيك؟ ايه؟ طب التحفظ هنا على ايه؟ اجراء الشركه ما عملتوش. مفيش معيار بيقول لك لازم تكتب. ما حصلش. مفيش ولا معيار بيقول لك لازم تكتب. المعيار الشركة ما بتعملوش. هل معنى كده؟ طب الشركة ما جربتش المخزون، بس المخزون ده اتباع يوم 1/1. ايه المشكلة بقى؟ واحد صح؟ يبقى كلامي مش مخزون. صح؟ تتحقق من ايه؟ يبقى انا عمري ما اروح اتحفظ على اجراء كان المفروض انا بعمله ولا اجراء الشركة بتعمله. انا ما عنديش مشكلة في الكلام ده. انا مشكلتي فين؟ انا ببدي راي صح؟ انا كل قصتي وكل حقي هي الورقه الصفحه بتاعتي اللي بقول فيها رايي السطرين بتوعي دول. فانا بتحفظ ان انا ما قدرتش اخد ادله مراجعه ابدي بيها راي. بس التحفظ مرتبط تماما بادله المراجعه. مش بالبند كمان. لسه هناخد دلوقتي ايه هي الادلة. باخد ادلة على ايه؟ يعني ايه؟ الشركة ما وردتش المخزون. طب انا مشكلتي فين؟ مشكلتي في الوجود، ان المخزون ده ممكن يكونش موجود اتباع. ايه مشكلة؟ يبقى هنا لما اجي اتحفظ اقول ايه؟ ان انا لم اتحقق من وجود المخزون. يبقى مشكلتي هو في الوجود. لازم اقول مشكلتي، ما بتحفظ على اجراء، انا بتحفظ على مشكلة عندي. فانا بقول والله يا جماعة انا لم اتحقق من وجود المخزون. ما بقولش ايه؟ ان انا مش عاجبني المخزون. مش حاجة اسمها كده، مفيش بند بتحفظ عليه. انا بتحفظ على حاجة اسمها assertion او افتراض. هناخده حالا دلوقتي اللي هي اهداف المراجعة. بتحفظ على افتراض او تأكيد، تأكيد معين. assertion غير العربي يسموها تأكيد. الكتب بتحصر في ناس بيسموها مزاعم وتأكيدات واهداف. اشرف حالا تأكيد المراجعة. التأكيدات ست التحفظ مرتبط باحد هؤلاء السيرشن. انا هحافظ على عدم ارجع للمخزون. ليه؟ السبب بقى هيتنطقوا من الشركه الكبيره. الشركه غيرت وما رضتش خلينا الشركه عينتني بعد تاريخ الاجابه. طب كل الكلام ده كنت اقدر اخد دليل باجراء تاني. يبقى لازم هنا اقول ولم اتمكن من خلال اجراءات المراجعه البديله من التحقق من الوجود. يعني شوف البند بحد ذاته ما كنتش حافظ عليه ولا الاجراء ده اتحفظ عليه. انت تتحفظ فقط على ايه؟ التأكيد. ولازم تقول ان التأكيد ده كان بسبب، وان السبب ده ما كانش بديل ليه. بالتأكيدات. التحفظ مرتبط بالتأكيد. انت مشكلتك فين؟ انت مشكلتك مش عارف تدي رأي ايه؟ عشان انا ما اتحققش من الوجود. انا مش قادر ادي رأي عشان ما اتحققش الكلام ده صحيح. انا مش قادر ادي رأي لان التقييم ما ادهاليش. المخالفه، ما هي المخالفه دي اثرت عندي في ايه؟ لا انا عندي النهارده مخالفه. حلو، عدم جذب المخزون. لا معنى انا من الريسك اللي عندي في ايه؟ ايه التاكيد؟ رصيده ولا وجوده؟ الجرد بيديني وجود، صح؟ طيب انا مشكلتي في الوجود. هل هناك اضافه دي؟ هل الكلام ده في فتره البحقه باعوه؟ ما هو ما دام باعوه يبقى كان موجود. باعوا خد فلوس يا موجود. هو اكيد لي النهارده لما تيجي تقول ايه انا عايز اجرد وصول السبب عشان طيب شركه بتبيع بعربيات متوفره زي اللبن. عندي بعربيه بلاجه اللي في مصر. العربيات دي كل يوم بتورد ايران. كل عربيه ليها سيستم ليها جهاز كمبيوتر. ده مش دليل وجود. الفلوس اللي بتيجي دي منين؟ عربيه وسواق ومحصل وسيتر نمبر. ما فيش داعي تاخد الصوره. يبقى خلاص، يبقى انا عندي اجراء بديل. هيك المراجعه ان انا ما بتحفظش على بند، بتحفظ على تاكيد. ولازم عشان اتحفظ ان ما يكونش عندي بديل. ولازم لو عندي بديل ما اروحش بقى اتمسك اقول لا تجيب لي العربيات اجرتها والا فوره في تاريخ. وقف يا جماعه صف وصلي كده وقف. المراجعه يا جماعه، المراجعه سنة. المراجعة مرتبطة بالتأكيدات. التأكيدات عشان أقدر أدي رأي. عشان أقدر أدي رأي لازم يكون عندي تأكيدات على كل بند. ده اللي هنعمله دلوقتي. بس خلينا نخلص من دي وبعدين ندخل إيه؟ في التفاصيل بتاعة المراجعة. وبعد ما نخلص التحليل نبدأ تحليل البيانات ونسب ومرشحات. تالتة بقى إيه؟ تالتة اختبارات المعقولية. اللي هي الريزنبل تيست اللي هو زي ما اديتكم فوائد الودايع ونفس الكلام في الكود. لو سمحت الراي العكس بقى في المخزون مثلا لو ما عادش اتحكم فيه منه بقيسه لو بيكوكو مثلا في الكود. لا الراي العكس لا قلنا ليه؟ لا مثلا في بند معين مش عارف اجاوبه لو ما عادش يبقى قطع النقطه. الراي العكس دي يعني عندي كذا بند كذا حاجه كله غلط. ست تأكيدات أحد هؤلاء الستة والتحفظ. بتحفظ ان انا ما زلت اخد اعمل اجراء اتاكد من تاثير الاداء. انا بعمل الاجراء ده عشان اخد دليل مراجعه عشان ادي رايي في البنك بالظبط. الفحص التحليلي ما ادانيش حد من المراجعه بقول له شكرا بروح اعمل ايه؟ فحص مختلف. لا هو اللي معناه خلاص. يبقى انت هنا ما قدرتش اخد ادله لا تحليلي ولا مستند. هل ما قدرتش اخد ادله نتيجه ان الشركه حاطه قيود عليك ياخدها على طول؟ ما قدرتش اخد نتيجه ان هي في حاجه غلط حاضر. لكن الفحص التحليلي في حد ذاته الفروقات ما بقاش حاضر. هي مبرر اني اروح افحص اسباب هذا التحكم. اقعد بقى مع الشركه واستفسر واسال وحق لازم اوصل ليه. لازم اوصل ليه. لكن ما اقدرش احفظ ان المبيعات زادت وما عنديش اسباب. مش حاجه اسمها كده. ما اقدرش احفظ ان التكلفه زادت ومش عارف ليه. مش حاجه اسمها كده. لو وصلت في النهايه خالص ان انا مش هعتمد عليه وجود ضعف النقط في الميزان. لا انا عايز اوصل لحاجه عكسيه بقى. ان انا احط الاجراء يغطي لي الضعف في الاقتصاد هي وكمل. لا انا ليس لي قبله. لا هي ايوه في عندنا في مصر الاخوه الزملاء في الجهاز بيبقوا عايشين جوه الشركه والمكاتب بيقوموا بدور كبير من الشركه بتعمله زي ما احنا بنعمل ميزانيه. كل الكلام ده مش صح. كل الكلام ده مش من حقي. انا مش من حقي اعمل اي عمل تنفيذي للشركه. بس بدي ريبورت بتاعي. ما عمل تنفيذي اقصد ان انا احط خطوه مراجعه وسط برنامج مراجعه البنك يغطي لي نقطه الضعف اللي موجوده في تقييم الاقدار الساليه. لا يعني ايه غطي الضعف؟ بس يعني ايه غطي الضعف؟ يعني انا احط اجراء يغطي الضعف يكتشف لي الضعف ماشي يكتشفها ماشي لكن يغطيها ازاي؟ بس يعمل توصيه. لا مش مختلف تماما عن الاثنين صح؟ ليه؟ لان الهدف بتاعه اساسا الحصول على ادله. ده ما بيجيبش ادله ولا ده بيجيب ادله. ده كان عايز يعرف مناطق المراجعه الهامه وده كان بيقيم كفاءته ايه وملائمه ادله. لكن ده بيعمل ايه؟ بيحصل على ادله ماشي. يبقى الهدف مختلف. طيب ده على مستوى الشركه وده على مستوى البند. ده كان بيانات فعليه وده كان بيانات جزء منها تقديري. طب وده الاثنين ده الاثنين. اقول لك ليه حاجه حضرتك. انا نزلت اعمل المراجعه الدوريه شهر 10 اكتوبر الشهر الجاي. نزلت عندي ميزان كام شهر؟ 9 تمام. لما اجي اقارن ايرادات التسع شهور اقارنهم بايه؟ ما عنديش بيانات السنه في التسع شهور. عندي بيانات السنه. ما اقدرش اقارن التسع شهور بسنه. فلازم اعظم. ما هو هبقى هنا بقى خلاص. هبقى هنا خلاص. واحد ايه 12 هقارن بيانات فعليه فعلا. مش عارف عندي حاجه تانيه. طيب الفحص التحليلي ده اللي باخد منه ادله بيتعمل ايه؟ بيتعمل في المرتين مراجعه الدوريه في مراجعه النهائيه. هو بيجمع في الاثنين. في بيانات تقديريه ثم بيانات تحليليه لازم تكمله. يعني ما ينفعش اروح احلل مرتبات 10 اشهر لازم اكمل الشهرين في اخر ايه؟ في اخر السنه. ما ينفعش تسيب جزء. لازم تكمل حد لازم تغطي المجتمع بتاعك كله. هو مش تكمل بتاع السنه ده بعملها تقديري في الاول لكن لازم توسع فيها هنا في الادله. الادله لازم تعملها. تاخد الدليل على السنه كلها. ما ينفعش تاخد ادله مراجعه على 9 اشهر. ما ينفعش تاخد دليل مراجعه على فتره من السنه. ادله المراجعه مرتبطه بمفهوم المجتمع. هنشرحه يعني ايه مجتمع ويعني ايه عينه. شكل دليل المراجعه. شكل دليل المراجعه. يعني هل هو كلام مستند؟ في محاضرتين اسمهم ادله المراجعه. ثمان ساعات يتكلموا على ادله المراجعه المعياريه. كانوا بيشرحوا كل انواع الادله وازاي تحصلوا عليها ومواصفات كل حاجه. لا ده عشان تفهم ده عشان حضرتك لما تمسك اي معيار تبقى فاهم المعيار ده بيتكلم فيه. فحص صحيح هو تحقق على مستوى الحسابات الهامة مش على مستوى القوى المالية. الهدف منه الحصول على أدلة بيتم على بيانات بيتم في مراجعة دورية وفي مراجعة نهائية جزء من بيانات التقدير وبنرجع للقاعدة الأولى. غالبا الفحص اللي بناخد منه أدلة غالبا بيبقى اختبارات معقولة. يعني دايما هنا بنستخدم الاختبارات المعقولة, هنا بنستخدم تحليل الاتجاهات والايه النسب والمؤشرات المالية, وهنا غالبا بنستخدم الايه اختبارات المعقولة. هنبص على السلايد كده بسرعة نشوف فيها ايه. ولما نتسئل نجاوب ازاي. لو جالك اي سؤال في الامتحان السؤال مرتبط بالتخصص, لو بيسالني اراجع ازاي هو بيسالني مبدا من 1 ل 4. لو بيسالني في ادله المراجعه يبقى بيسالني هنا, بيسالني في ايه في معيار. في فرق ان هو بيسالني في معيار, في فرق انه بيسالني في مراجعه. لو اتكلم على من هو لازم يتكلم من 1 ل 4 ماشي. مسؤوليه مراقب الحسابات في المراجعه بتبدا من 1 ل 4. تحب ناخد امثله ولا لو جيت قلت لحضراتكم ما هي مسؤوليه مراقب الحسابات في المخزون بجد المخزون, يا ريت بدل ما نتكلم نكتب نجرب كده نكتب نبدا مع بعض نجرب عشان حاجه اللي احنا كانت تكتب والارزل ده ان حاجز النظاره واقرا التسجيلين. لا لا لازم حاجه تبقى سوبر تمام. لا جرد المرجو عايزين نكتب نقط بس مش عايز نكتب قصة نقط 5-6 نقط. ما هي مسؤولية مراقب الحسابات في جرد المخزون؟ جرد المخزون قبل ما اجاوب هقول ايه الملاحظات اللي على اللي انتم مجاوبينه. اللي حضراتكم كاتبينه كثير بنشوفه من الناس اللي بنعرف انهم ما حضروش المحاضرات. يعني ايه؟ اللي بيذاكر المعيار هيكتب لي كلام عام، انا مش بسال في كلام عام، انا مش بقول لك قول لي المعيار بيتكلم على كيفيه التحقق بالاصول، انا بسالك سؤال واضح بقول لك مسؤوليه مراقب الحسابات تجذب المخزون، سؤال محدد. ما تيجي تقول لي ايه فحص نظم الرقابه الداخليه الخاصه بالمخزون، ما قلتليش ايه اللي هي هي، انت ما جاوبتش. تيجي تقول لي ايه التحقق من الرقابه على المخزون، ما جاوبتش. تعرف كل ده مش جراءه، كلام عامل على معظمك دي مش جراءه، ده كلام عناوين المعايير. الاجابه تقول لي انت كمراقب حسابات هتعمل ايه؟ الاجابه الصح بتاع السؤال ده لازم تبقى كده، تيجي تقول مسؤوليتي بتنقسم لثلاث مسؤوليات قبل الجرد، اثناء الجرد، بعد الجرد. طيب قبل الجرد دي اللي هي ايه؟ انا قلت لك لازم تفكر في اي حاجه مراقب حسابات، تفكر في ايه؟ في التخطيط، بس ما تكتبليش التخطيط لعمليه الجرد، التحقق من كفايه التخطيط، التحقق من كل الكلام ده مش اجابه. مش بقول لك فكرني بالتخطيط فتكتب لي احنا هنخطط، لا هتقول لي هتعمل ايه. لازم حضرتك تيجي تقول لي التخطيط هنا ده قبل الجرد، دي الخطه بتاعتي، دي مرحله رقم واحد. مرحله رقم اثنين وثلاثه هنا مفيش رقابه داخليه بقى، ده جرد ده اجراء. يبقى دي مرحله اللي هي ايه؟ اثناء، اللي هي اثنين وثلاثه اختبارات المراجعه. ودي المرحله بتاعت الاتمام الفاينل عشان ادي رايي في المخزون. يبقى لازم تفكر واحد اثنين ثلاثه اربعه، هنا مفيش اثنين. يبقى اي اجراء يجي لك مسؤوليتك دايما مرتبطه قبل الاجراء اثناء بعد. مسؤوليه مراجعه الحسابات في المصادقات قبل ارسال المصادقات، اثناء ارسال المصادقات، بعد الحصول على ردود. مسؤوليه مراجعه الحسابات في اي حاجه قبل تخطيط، اثناء اختلاط المراجعه، بعد اللي هو تقييم النتائج واصدار الراي. طب سؤالي هنا الصح بتاعك ايه؟ ايه مسؤوليتي قبل الجرد؟ الله ينور عليك. يعني اول حاجه الحصول، الحصول على منشور الجرد والمنشاه. بس قبل الكلام ده اقول ايه؟ التعرف على نظام الجرد والمنشاه. ممكن تقول لي يعني ايه؟ يعني هل هو جرد مستمر ولا جرد دوري؟ هنا بقى ما تضيعليش ساعه وتكتب لي صفحه بالفرق بين الجرد الدوري والجرد المستمر، مش ده السؤال. في ناس بقى ايه؟ يعني واخد نقطه وكاتب، مش هو ده السؤال. انا بسالك على، ما بقولكش انواع الجرد في الشركه، انا بسالك مسؤوليه ورق حسابات، فما تستفدش في المحاسبه. ماشي؟ يبقى اول حاجه اتعرفت على نظام الجرد في الشركه. طب ايه تاني قبل الجرد؟ الحصول على تعليمات الجرد، الحصول على تعليمات الجرد من المنشاه. ليه الحصول على تعليمات الجرد؟ ايه الغرض بتاعك؟ لو انا النهارده، لو انا النهارده رحت اجرد في شركه زي شركات الدخان ولقيت ان عندهم الماس، رحت اجرد مصنع ذهب ولقيت عندهم الماس، يجي يقول لي الماس ده بمليون جنيه، ب 10 مليون، ب 50 مليون، ده انا لو واحد اعرف ازاي. هنا انا ما ينفعش النهارده، كان لازم يكون في حبيب، صح؟ يبقى هنا انا لما بتعرف او بخطط، انا رفضت شركه، رفضت شركه اتعاقد معاها عشان اختلفنا اتعاب الخبير بتاع الجرد مين يتحملها. اختلفنا، قلت له انا مش هتحملها، وقال لي انا مش عايز خبير، قلت له خلاص. انا ما اقدرش اقول ده الماس ولا ازاز. هيجي يقول لي شويه الازاز دول ب 10 مليون جنيه. طب مش عرفت. يبقى هنا انا ما اقدرش احكم. هو اللي جاب الشيء ده. انا ما اقدرش احكم، انا ما عنديش ادله ان ده الماس. يبقى هنا من دي وان وانا بتعاقد معاه، انا بقول له ان انت عشان عندك حاجه فنيه متخصصه، انا محتاج نتعاقد النهارده قبل المراجعه ان في الجرد هنجيب خبير مستقل وانت هتتحمل ثمنه. عايز ده اتحمل ثمنه وهزوده في اتعابي، بس احنا متفقين ان احنا هنجيب خبير مستقل وانا اللي هحدده من فوق. هو انا اللي اقيمه مش هو ده قبل الاتفاق اساسا تمام يعني معنى كده ان انا عارف ان في منتج موجود بالظبط طيب النهارده الراجل بعت لي تعليمات الجرد ولقيت من ضمن الاصناف اللي عنده قطع غيار محتاج مين محتاج حد فني مش محتاج بقى خبير من بره يقول لي ده كومبريسور بس محتاج حد فني من عنده يكون موجود في الجرد يقول لي ده ايه ويقول لي سليم ولا عطلان مش ده تعليمات الجرد تعليمات الجرد مبشور طالما مش تمام في اصول الجرد انا بقول ايه نتاكد بقى ايه التحقق او التاكد من مراعاه الاصول المهنيه ايه الاصول المهنيه في الجرد ايه الاصول المراعيه يعني البند الاسهل حاجه في الاصول دي ان احنا بنجرد الصدر المتماسك في وقت واحد يعني النهارده لو عنده خمس خزن واحده في المطار عنده فرع في المطار وعنده واحد في جرد السفلي وعنده مقاله في الارض وعنده فلوس في الخزنه طب انا اقدر اجرد المطار الساعه 10 ووسط البلد الساعه 2 وفي الهرم الساعه 5 واجيب الفلوس من هنا واحطها كده واحطها لك هنا صح؟ يبقى هنا كمراقب حسابات بتقول له لا انا شرط بتاعي انك تجرد جميع الخزن في نفس الوقت يعني ليه؟ عشان في ثلاثه رزق اللي هو دراع ممكن يعمل انا هنا برضه لا قبل التقييم لان انا في حاله ان انا الشركه بقى من الشركه ما بقاش نظم مقابله تقديريه كافي او غير كده ان انا ببعت له بقول له الضربات مرتبه انا عشان اراجع انا عايزك تجرد 1 2 3 4 يعني ممكن هنا جدا نضيف قبل الكلام ده كله ارسال متطلبات المراجعه متطلبات مراجعه المخزون ان انت بتبعت تقول له ان انا عشان اجرد انا محتاج منك 1 2 3 4 تجرد الاصول المتماسكه في وقت واحد ان لو في قطع فنيه يبقى في واحد مهندس او في واحد من قطع الغيار كل اللي انت عايزه يطلع لك ده اجراء مراجعه ماشي كل الكلام ده احنا لسه ما جربناش احنا بعتنا له متطلبات قلت له انا عايز الجرد يتم بصوره فلانيه كان عندي شركه بتشتغل في السقالات الشركه دي راحت تشتغل 30 مليون جنيه سقالات وسالت اعضاء وقام الشركه تاجير السقالات الشركه مأجرت كم موقع؟ حوالي 40-50 موقع نفر طب ما ينافس فكره الخزنه ما هو يقدر ياخد السقالات السقالات دي كانت ثلاث انواع خشب ومعدن وهيدروليك سهله ايوه بالظبط هنا مفيش عذر يعني انت مطالب انك تحط مع الشركه الاجراءات اللي فيه لو ما قدرتش توصل لادله مراجعه كافيه يبقى انت مدان فجينا للشركه قلت له انا عايز اجرد الاصناف المتماسكه في وقت واحد قال لي ده انا عندي مشروع مصر مشروع وعندي مشروعات في الغردقه وعندي الصعيد انا عايز اجرد كل الكلام ده 14 ساعه مش عاجبك هقعد تحت الزرار مش حاجه انا يجرب الكلام ده كله في يوم واحد يا مش عارف انا ما ينفعش اروح اقعد ضل النهارده وعلى تعفيف على مبنى وتقول لي موقع تاني بكره وبعد بكره ترجعوا موقع تاني هقول لك برضه دي في بكره الطرف الخارجي يعني الشهاده من الشركه مبدئيا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طب مش عرفك ماشي مش عرفك ان العده دي سليمه لا يعني دليل قوي على الوجود وبيديك دليل ضعيف على الصح ماشي مش هجيب شهادات هو ما جابش شهادات لا هو قال لي ما اقدرش اجيب لك ال 40 50 مره المهم نعمل ايه عملنا ثلاث فرق عمل فريق طلع ناحيه اسكندريه مرسى مطروح لحد مرسى مطروح فريق خد خط الصعيد وفريق خد خط البحر نفس اليوم الثلاثه ما زالوا يصبروا هذا اليوم بيضوا عليه انهم طلعوا 6 الصبح هيبقى ثاني يوم بس قلت له ومش هنحدد انا مش هعرض 100% ومش هحدد المناطق اللي هنروحها انا خدت منك بيان انت عندك 40 موقف هنطلع من هنا على اسكندريه اقول لك اقف هنا افضل شيء اقول انت تجرب هو يجرب في 40 موقع وخد الجرس بتاعه انا دوري ملاحظه الجرس لا دوري ملاحظه الجرس اللي بيكتب كلمه اشراف يعني مش تطلب دور جرس جرس جرس دخلنا جرس جرس دور مراقب في الشباك ملاحظه الجرس كده بالانجليزي اوبزرفيشن اقول لك لان انا مش مشرف على الشركه لا عمالي. انت دورك تحصل على أدلة مراجعة عن طريق الملاحظة بس المشرف انا بدي تعليمات وبدي قرارات واقول كده صح ولا مش صح على عمالي ولا دورك مش دوري حضرتك ايه نفسك كنت عندك يا جماعه دي واحده بس دي احمر الله يخليكم الكلام اللي انا بقوله ده مش رايي يعني انا مش بقول لكم رايي الشخصي انا بقول لكم المعيار المصري والدولي بيقول كلمه اوبزرفيشن اللي هي ملاحظه والمعيار المصري بيقول كلمه ملاحظه والمسلسل ايه مكتوب ملاحظه الجرس وليس الاشاره على الجرس ولو كتبت الاشاره على الجرس في الامتحان عاقبته سيئه دور مراقب حسابات دور مراقب حسابات ليس لي احنا مش مشرفين على اي حاجه احنا فقط بنلاحظ صحه الاجراءات اللي الشركه حطتها كنوع من الرقابه الداخليه على الجرس هيا بس نجاوب السؤال وبعدين نتناقش خلاص يبقى احنا وصلنا خلاص كل ده قبل لسه ما جربناش طيب انا لقيت المتطلبات هو الراجل اتعرفت على النظام الراجل شفت عمليه الجرد بتاعته لقيتها كافيه لقيت ان هو مراعي كل الاصول المهنيه بيجري الاصول المتماثله في نفس الوقت ما عنديش اي مشاكل في حاله حاجه لوجود خبير حاطط مواعيد بدايه ونهايه الجرد مش جرد مفتوح مش هبدا النهارده مش هخلص امتى مش عارف لا حاطط حد امتى وخلص امتى حاطط شخص مستقل مش نفس الشخص مش امين الخزنه هو اللي بيجرد جايب واحد من اداره مستقله كل الحاجات الايه النظم الرقابيه العامه اللي على الجرد هو مستوفيها ببدا في الخطوه الثانيه اثناء الجرد ايه دوري اثناء الجرد لازم اكتب كلمه ملاحظه صحه اتباع تعليمات وان الجرد بيتم بصوره بالاصول المرعيه يعني ايه بيتم بصوره مرعيه يعني كل الكلام اللي موجود ده هما بيعملوه ان هو بيجرد على الطبيعه بيجرد جرد فعلي وان هو بياخد الاصناف صح يعني بيكتبوا العدد الفعلي والكلام ده وان لجنه الجرد موجوده طيب نيجي بقى لمحاضر او مسودات الجرد انا لاحظت الجرد رحت جبت ورقه رحت واخد 10 اصناف رحت مرضي الناس عليها رحت خالد كويس الراجل ده بعد ما امشي مثل اللي هو عايز صح انا عملت ايه بقى طب ما هو ده اللي هو عايز انا جبت انا حاضر من 5 ل 10 تمام فانت جيت الساعه 7 وقفت معايا نص ساعه ومشيت بعد ما حضرتك مشيت رحت انا ضايف 100 سم اخد لقطه ماشي اللقطه اللي انت خدتها اخد نصها هو عارف حاجه بعديها المسوده اتوقع عايز المسوده دي مش مسلسلات ارقام يقدر يجيب صحته يقدر يكتب صنف زياده هو انت هتاخد صوره من المحضر اصلا ساعات بيكون المحضر ده الطبع يطلع عندك هتاخد صوره من المحضر ايه المحضر اللي انت عملته محضر جرد اللي انت عملته اللي هو عنده سم اللي هو عنده 50000 سم بعد كده المحضر ممكن يقعد 3 ايام مثلا طيب خلينا نتفق ايه مسؤوليتنا في القصة. أول حاجة مسؤوليتنا بمنتهى البساطة إنك تتحقق من عدم إمكانية التلاعب في مشودات الدولة. اكتب لنا كلمة في تحت. ما اقدرش اقول المفروض لما اعرف طريقة تركي لما اعرف طريقة كل الوضوء يعني عادي 50,000 صفحة اطاقها من سنة وعندي قطع دقائق كلمتها مصير عدد من سنة وانا برضو كده يبقى كده تراجع ازاي وانا محاول لسنة لو هم فيها تقولوا ازاي لو هم مثلا لو طوع اطلعوا مثلا هتشيلوا من سنة هتفضل لحد بجد يخش التخصص لو انا فاحص نظم الرقابة الداخلية في الشركة ولقيت ان لجنة الجرد بتقوم بعملها بصورة سليمة وانهم الكشوفات مسلسلة وانهم يجردوا على الطبيعة وانهم بيمضوا على اي تعديل هنا اقدر اخد الريسك ان انا اعتمد على ايه الكنترول بتاعها طيب انا بقى مش واثق فيه يبقى لازم اعمل ايه ما اقدرش امضي على شوف الجرد وإلا بقى انا اعتمدتها بعمل علامة فوق ان المسودات دي هي اللي انا شفتها طيب لو انا مش واثق فيه وانهم يلعبوا بعد ما امشي يبقى باجي اخد عينه زي حضرتك قلت بعد نهايه الجرد او في تاني يوم واخد المسودات واروح اشيك ان مفيش حاجه ضافت او ايه اتحصل هنا لازم الجرد يتم في اتجاهين انك تاخد عينه من الكشوف تشوفها على الطبيعه وتاخد عينه من الطبيعه تشوفها على الكشوف كل الكلام ده ينخفض تحت ايه ان احنا بنتاكد من صحه الجرد صحه اعداد مسودات الجرد وانها غير قابله للتعديل ان انا غيرت عندي ثقه ان مش قادر فيه طيب في واحد يقول لي هاخد صوره اللي هم ده اربع صفحات ماشي يبقى انت خدت صوره وما تسودتش اتاكد ان هم مش قادرين فيها واحد يقول لك هيطبعوا لي طب ماشي يعني وات ايفر اللي انت هتعمله انا عايزك تمشي لما اسالك هما يقدروا يغيروا تقول لي لا ليه اصلا معايا كده انا رحت تاني يوم وشيكت انا خدت منهم صوره لكن انا عايز اوصل معاك لايه الورقه اللي انت بتعملها مش هي دي الحل انت خدت 10 اصناف اللقطه دي مش هي لا اللقطه دي عشان ادله المراجعه بتاعتك ان انت شيكت وبتثبت الكلام ده مستند ان انا اوريدي عملت اجراء مستند وبحطه في ملف لكن مش هو ده الكافي الكافي انك تكون متاكد انه ما يقدرش يعدل في المسودات اهم 100 مره من الورقه دي اللي انا انزل بقى ثاني يوم مثلا اعمل الاختبار حسب بقى ممكن جدا ان هو يديك المسودات ممكن انت شايف ان اللجنه دي يعني في شركات بوجودك بعدم وجودك هو بيجرب 100% والخبره بتاعتك بتقول الكلام ده وفي شركات اصلا لو عنده جرد مستمر انت ما هوش لازم يجرب اخر السنه انا من خبرتي في ال 11 شهر الراجل ده كل شهر بيجرب جرد فعلي وبيطلع الفروقات وبيعالجها وبيبحث اسبابها وبيغطي المخزون كله في خلال السنه ما عنديش مشكله مش لازم اضرب خالص اخر السنه كل الكلام ده احد الاجراءات اللي ده طيب هنا خلصنا الجرد اثناء الجرد اهم حاجه في كلمه ايه ملاحظه نيجي بعد الجرد لازمين بقى ايه نراجع الميزانيه اول حاجه مسؤوليتنا هنا ايه مطابقه كشوف الجرد النهائي بايه بالمسودات صح ما انت اتاكدت ان المسودات ما تلعبش فيها فطبق المسودات وشوف الجرد النهائي عظيم كده وصلنا لايه كميه صحه التقييم كويس ايه تاني لو في اي ملاحظات اتوجدت في محاضر الجرد كانت معالجه الايه اي ملاحظات الفروقات اللي طلعت اتصرف فيها لازم هي اللي هي الفاينل بقى اللي بيقيم بيها ما هو اللي في الجرد دي تبقى مسودات لكن ممكن الكلام ده ياخده يبيضه ويعمل كشوف بقى على اللي هو بيسجلها في المستند طب انا لو نزلت اجرب مثلا كان مثلا تسويات على الاستاذ مثلا كرتون محطوط في معمول من فرسات حديد ومقفول عليه تمام. لو لقيت ان مثلا ان في مشكله في حفظ الكرتون ده ضرب فيه في طبعا لا الجهاز طبعا اي حاجه تاثر على المنتج بتاعك كده بعد اذنك لو مطبقه زي الفل ومسار التحكيم ايه وعندي اي معطلات زي بس المنتج بتاعك طبقات بمعنى ان انا ايه صلاحية. انت عارف سيرتك الكيو ده؟ انا قلت لك من شوية ان الجرد دليل قوي على الوجود ودي دليل ضعيف على ايه؟ صح. القيمة. هنا الدليل دليل ده على القيمة على التقييم. انا وانا بجرد لقيت ان صنف باي صنف بصنف صنف ما بيستعملش. انا كل الكلام ده باخده واخده مؤقتة معايا لما اجي اراجع التقييم هاخده في الاعتبار. ده على ده اختبارات كتير اسمها تحليل اعمار ديون. في اختبار تانية كتير اللي هي تسموها الاي تي بي ار دي افحص بيها المخزون المتقاطب قد ايه وعمره قد ايه واستخدامه قد ايه عشان مش هنا بتكلم على هنا الجرد عشان اصل لكن ده اخد منه ايفيدنس يعني النهارده وانا بجرد كويس وقع في دي ان في مخزون تاني ودي مخزون متقاطب ودي مخزون اكسبار دي ده لازم يستبعد ان دي مخزون هيخلص كمان شهرين بس اقول لك الملاحظات العامه دي هاخدها في ملاحظات وهسجلها في ملفي واخدها في الاعتبار عند التقييم لما في التقييم بعمل ده الاجراءات بتاعتي. هو المفروض عايز في التقييم النهائي يكون بعد ثالث التقييم بعد التصنف القيمه البدائيه لصنف المخزون واخد الارقام ده بقيم على ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده لكن انا اسالك على ايه؟ على الوجود على الجرد اللي انا بتقوله ده اجابه سؤال تاني اللي هو التقييم عشان الزميل ده كلامك صح فاصبح صح بس كلام حضرتك اجاوبه في التقييم على خاصه عندي هي شلون تعبيه ولا شلون تعبيه؟ متعبيه لا هيبقى في صعوبه ان انا اعدها لا الفصل والعد ده حاجه بتدخل تحت ان اصعب لحضرتك ده لا تدخل الثلاجات تدخل الفريزر انا بتكلم ان لو اي فروض تطلع معانا في المراجعه اي فروض ما انا بقول لك في المراجعه عموما هذه الفروق بنبحث هل هي تعمل ولا حاجه حصل حاله حضرتك انا بجرد انا خدت كام صنف خدت كام عينه منه كام 20 بلد 20 وحده لقيت في العينه ال 20 دي في 10% في الوحده بعمل ايه بقول طب خد تكون العينه دي مش كافيه ناخد 10 لقيت واحده بنقول خد 10 30 لو لقيت واحده خلاص يعني خفض قيمة المخزون بال 10% بتتحفظ يبقى انت عندك شك في الوجود في 10% مش مطلب اكتر بس التانية والتالتة دي اجراءات بروسيجرز او تعليمات يعني ايه خاصة بالمكتب ممكن مكتب تاني يقول لك لا ما تاخدش عينة للمخزون ممكن مكتب تاني يقول لك ايه خد عينة ضعف حسب بقى كل واحد بيقول اجراءات ايه انا بقول لك عندنا بتوسع العينة مرة واثنين لقيت نفس النزل او ازيد تحفظ على الوجود في حدود هذه القيمة وقلنا هذه الكمية صحيح يعني هي مسؤولية المراقب دلوقتي على الجرد ثلاث مراحل متكاملة ولا ممكن تبقى منفصلة لأحد المراحل لا ثلاثة هو لو سألك أنت مسؤوليتك بتبدأ قبل وأثناء وبعد طيب أنا عايز بقى حضراتكم في الكلام اللي أنتم كتبتوه بفير كده فاليو يعني القلب كده بدون ما احنا مش هقولش مين كتب ايه، كل واحد يقيم اللي هو كاتبه مع الاجابه دي اللي احنا نتوقع نلاقيها في الامتحان. دي التخطيط يعني امين ازاي دي الزميل هنا بيقول نقطه مهمه قوي يا جماعه، بيقول تحديد الاهميه النسبيه. الاهميه النسبيه طبعا دي بتؤخذ في الاعتبار في كل انواع المراجعه، بمعنى ان حضرتك لما بتيجي تجرد لازم يكون عندك خلفيه عن النشاط. انت ما ينفعش تنزل نشاط ما بتفهمش فيه ما تعرفش فيه. لما تيجي يكون عندك خلفيه عن النشاط لازم تبتدي تقيم زي ما الزميل قال عينتي هاخدها منين. انا النهارده نازل اجرد مصنع رخام، لو انا ما عنديش فكره عن الصناعه فانا مش متخيل المخزون بتاعه شكله ايه. تمام؟ طيب هنا هنعمل ايه؟ الكلام ده بنفكر فيه واحنا بنتعاقد مع العميل، مش واحنا عايزين نجرد. يعني انت وانت تيجي تتعاقد مع العميل ليه بيروح اكبر راس هو اللي يتعاقد؟ عشان يبتدي يقيم العميل ده الريسك بتاعه فين؟ وهل اقدر اعمل كل الشغل ولا في مشكله؟ بمعنى ايه؟ النهارده لما تيجي تتكلم في صناعه زي الرخام، كام واحد بيفهم في الرخام؟ لما يجي اقول لك البلوك الرخام ده ب 1200 جنيه المتر درجه اولى او درجه ثانيه ب 800 او ثالثه ب 400، مين اللي يعرف كده؟ طب وانا اثق فين الكلام الفني؟ هجيب فني منين؟ يبقى هنا عندي حاجتين، يا اما هجيب فني من طرفي، يا اما اجيب خبير محايد، يا اما انا افهم في الصناعه دي. مش مفترض ان انت كنت مش مفترض، لو مش مفترض هفهم خبير، لو مش مفترض حبيبي، لكن في حاجه بنفهم. سؤال، لو في حاجه زي المرفعه السقفيه انا مش هقدر اعرفه ايه؟ بصوا لو خدنا الحرفات يا جماعه لازم نحللها، لازم نحللها طبيعيه ولا غير مسموح بيه. الغير مسموح بيه مش مكان التكاليف، الغير مسموح بيه التكلفه، هي فقط التكلفه اللي ايه مسموح بيه. المسموح بيه يعني بدي برضه في الثلاثه كل الكلام ده اللي هي مراجعه التسويات، مراجعه التسويات الجبريه عشان تحقق، عشان تاخد جايد منه في الكتاب. والمسؤول الخبير كان زميلي قال لي الحته دي هي اللي هي الفتره اللي كانت موجوده في المدرسه بتاعتي. هو انا ممكن اروح الاقي الجد كام مسافر، فانا البحث عندنا مسؤولين دلوقتي بعد الجد معين حضرت المدرسه كنت بتكلم. لا لو انا تعينت بعد الجد هل ده مبرر ان انا اتحفظ على مخزون؟ ماشي، هعمل ايه؟ تاخد عينه ورد تبر تاني يعني انت هتكتب تاريخ ان انا ما جربتش. طب ماشي، وماله البند بقى صح ولا غلط؟ انا بقى مستخدم قوه ماليه افهم ايه؟ انت ما جربتش، معنى الكلام ده ايه؟ رايك ايه؟ ما انت ما قلتليش مشكلتي فين؟ ما قلتليش رايك. انا مش جايبك عشان تقول لي مشكلتك ان انت ما جربتش، انا جايبك تقول لي رايك في القوه الماليه، فين رايك؟ كويس، انت قلت لي ان في مشكله في الوجود؟ انت خلاص يبقى انت عندك مشكله في الوجود، انت عندك مشكله في الوجود، وقول لي ليه؟ ده مقصود ان انا هكتبها في بس لا بس كان لازم تكون استوفيت الاجراءات البديله. ان انا اتاكدت ان الموجود ده ما طلعش. هو ممكن هنا مثلا لو انا ما كتبتش الموجود ممكن مثلا هو موجود مادي ممكن جدا اضرب في اي وقت، ممكن اضرب بعد الجلسه اروح اخد عينه وارجع بيها، ايه المشكله يعني؟ ممكن في 100 اجراء بديل ممكن نعملها. طيب احنا كده بس عايزكم ايه؟ تفكروا ازاي تكتبوا. انا عايزكم تقارنوا الكلام ده اللي انتوا بتكتبوه. انا ما كتبتش كلام عام، ما كتبتش هنا ايه؟ التخطيط للجرد، لا انا قلت هعمل ايه في التخطيط. الامتحان كده يا جماعه النهائي، الامتحان ده المطلوب فيه مش مطلوب انك تكتب لي التخطيط للرقابة التحقق من وجود رقابة على الجسم كده. انت بتكتب لي كلام عام. لان المتوسط ما بيجيش حالات عملية كتير، بيجي حالات نظري او حالات ابسط بكتير من كده. المقصود دايما خد بالك اللي بيصلح برضو بياخد في اعتبار ده متوسط ولا نهائي. النهائي هو بيبص له في ايه؟ الراجل ده لو قال ان هو نجح، ده واحد على كله حق ان يوقع اي ميزانيه في مصر بهذه الورقه. لما يقول اوكي نجح يبقى انا بديله حق ان يمدي اي ميزانيه في مصر. فهل هذا الشخص بهذه المعلومات يستحق هذا الحق ولا لا؟ يعني الراجل ده يقدر يروح يمدي على بنك، يقدر يمدي على ميزانيه شركه تامين، فهل هذه المعلومات جدير صاحبها انه ياخذ هذا الحق ولا لا؟ لسه كده تحبوا نكمل شويه ولا تمشوا ولا اتفضل يا رئيس؟ لا انا تعبان على طول. اللي عايز يمشي بس يرفع ايده. لا ما نمشي لا هنمشي ونحاول نكمل. بصوا يعني الموضوع طويل فاحنا بس استفدنا شويه في الاسئله، فبكره نحاول نقعد شويه الساعه 5.